الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس 19 من مجالس قراءتنا لكتاب قبس من القرآن الكريم، ونحن في يوم الاثنين 19 من شهر رمضان عام 44 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على تفسير سورة النجم، نبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والقراءة مع الشيخ عدنان حيرب، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولوالديهم. قال الشيخ محمد كريم راجح حفظه الله تعالى: سورة النجم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، أقسم بالثريا إذا غابت، أو بالنجوم إذا رجمت الشياطين عند استراقهم السمع، أو إذا انتثرت يوم القيامة. ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق الهداية، وما وقع في الغواية باتباع الطريق الباطل، وما ينطق عن الهوى، ما يصدر كلامه عن هواه كالكهان والشعراء، وإنما كلامه من وحي الله قرآنا كان أو غيره. علم شديد القوى، علم محمد صلى الله عليه وسلم جبريل ذو القوى الشديدة، ورسول الله إلى رسول الله ذو مرة. قال ابن عباس: ذو منظر حسن. وقال أكثر المفسرين: ذو قوة وقدرة عظيمة على الذهاب فيما أمر به حصيف العقل، قوي العارضة الجزلة الرأي. من قولهم: أمررت الحبل إذا أحكمت فتلة، فكان قاب قوسين أو أدنى، فاستقام جبريل على صورته التي خلقه الله عليها عند حراء في بادئ النبوة، فكانت مسافة بين جبريل وبين النبي صلى الله عليه وسلم قوسين عربيتين أو أقل، فأوحى إلى عبده ما أوحى، فأوحى الله إلى عبده جبريل ما أوحاه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب قلب النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه ببصره من صورة جبريل، ومراد أنه رآه ببصره وعرفه بقلبه. أفتمارونه على ما يرى، أفتجادلون محمد محمدا صلى الله عليه وسلم في أمر رآه ببصره ووعاه بقلبه. ولقد رآه نزلة أخرى، ولقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل حين غطى السدرة ما غطاها من الخلائق الدالة على عظمة الله ومن الإشراق والحسن ومن الملائكة. ما زاغ البصر وما طغى، ما مال بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رؤية العجائب التي أمر برؤيتها، ولا جاوزها إلى رؤية ما لم يؤمر برؤيته. أفرأيتم اللات والعزى، اللات والعزى ومنات أصنام كانت تعبدها العرب في جاهليتها، وفي الآية تقريع لهم على عبادتها. ألكم الذكر وله الأنثى، أتختارون الذكور لأنفسكم وتنسبون البنات إلى الله وأنتم تعتقدون أن الذكور كاملون، والإناث ناقصات وهو استفهام إنكار. تلك إذا قسمة ضيزى، تلك قسمة جاءت غير مستوية، ناقصة غير تامة، لأنكم نسبتم لله ما تكرهون وآثرتم أنفسكم بما تحبون. يعني إلى اليوم النصارى أحبارهم ورهبانهم لا يرضون أن ينسبوا بأن عندهم أزواج وعندهم أولاد، ولا لا؟ وهم يقولون أن عيسى ابن الله، أعوذ بالله. أنتم تتنزهون عن الولد وعن الزوجة، فكيف تنسبون لله الزوجة؟ تلك إذن قسمة ضيزى. نعم. إن هي إلا أسماء سميتموها، لا تعد هذه الأصنام أن تكون أسماء فقط وليست لها مسمات حقيقية، لأنها لا تنفع ولا تضر. أم للإنسان ما تمنى، بل ألهم ما يتمنون من شفاعة الآلهة؟ كلا ليس لهم ذلك، فإن كل ما في الدنيا والآخرة ملك لله، ولا دخل الأصنام به. وكم من ملك وكثير من الملائكة لا تفيد شفاعتهم شيئا إلا إذا أذن الله لهم ورضي عنهم. وإذا كان هذا حال الملائكة، فكيف حال الأوثان؟ حول النص الكريم، روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش قالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب. فأمسكت عن كتابتي فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أكتب الذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. وحديث صحيح. وعن أبي هريرة بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أقول إلا حقا. قال بعض أصحابه: فإنك تلاعبنا يا رسول الله. قال: إني لا أقول إلا حقا. رواه أحمد. لقد رأى من آيات ربه الكبرى عن ابن مسعود أنه قال في الآية: رأى رفرفا أخضر من الجنة قد سد الأفق، والأولى أن تبقى الآية على عمومها، فما أحد يعلم ما خص الله به رسوله من المعارف والاطلاعات. قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. رواه البخاري. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، إن الذين لا يصدقون بالحياة بعد الموت للثواب والعقاب، هم الذين يدعون أن الملائكة إناث وأنهم بنات الله. أنهن لا لا يجوز. نعم. أنهم الملائكة. نعم. وما لهم به من علم، وليس لديهم علم يقيني بأن الملائكة بنات الله، وإنما يرجمون بالغيب ظنا وتخيلا، وذلك لا يجدي في مجال اليقين شيئا، ذلك مبلغهم من العلم، ذلك الحد من العلم القاصر على الدنيا منتهى ما بلغته عقولهم، ولم يبلغوا العلم باليوم الآخر، ضل عن سبيله، حاد عن دين الله بمن اهتدى بمن اعتنق الإسلام دينا. كبائر الإثم هي ما عظم الشارع إثمه وأوعد عليه وهدد، كالإشراك بالله وعقوق الوالدين والفواحش، الفاحشة من كبائر ما كرهه الطبع وأنكره العقل واستخبثه الشرع، كالزنا والخمر. اللمم هي صغائر الذنوب كالنظر المحرم والكذب الذي لا حد فيه ولا ضرر، وهجر المسلم فوق ثلاث، والضحك في الصلاة المفروضة، والنياحة وشق الجيب في المصيبة. واسع المغفرة يغفر الصغائر باجتناب الكبائر، ويغفر الكبائر بالتوبة، ويغفر ما شاء من الذنوب ما عدا الشرك. أجنة جمع جنين، وهو الولد ما دام في بطن أمه، وأكدى منع الحق مأخوذ من الكدية، وهي الأرض الصلبة كالصخرة تمنع حافر البئر إذا وصل إليها وانهى، ومثل أكدى أجبل إذا صادف جبلا منعه من الحفر، ثم استعمل أكدى في كل من طلب شيئا فلم يصل إليه. ألا تزر وازرة وزر أخرى، ألا تحمل نفس آثمة إثم نفس آثمة، بل كل نفس بما كسبت رهينة. أضحك وأبكى خلق الله وحده قوى الضحك والبكاء في الإنسان. حول النص الكريم في الحديث: إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. في الدعاء المأثور: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. رواه الترمذي. في الحديث: اجتنبوا السبع الموبقات، الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. متفق عليه. عن زينب بنت أبي سلمة أنها سميت برة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. سموها زينب. رواه مسلم. أفرأيت الذي تولى؟ قال مجاهد: نزلت في الوليد بن المغيرة، وكان قد سمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس إليه، ووعظه فلان قلبه للإسلام فطمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنه عاتبه رجل من المشركين وقال له: أتترك ملة آبائك؟ ارجع إلى دينك واثبت عليه، وأنا أتحمل عنك كل شيء تخافه في الآخرة، لكن على أن تعطيني كذا وكذا من المال. فوافقه الوليد على ذلك، وتراجع عما هم به من الإسلام، وضل ضلالا بعيدا، فأعطى بعض المال لذلك الرجل، ثم أمسك عنه وشحه. وإبراهيم الذي وفى بسهام الإسلام كلها، وهي 30 سهما لم يوفها أحد غيره، منها 10 في براءة إن الله اشترى إلى قوله: وبشر المؤمنين، و10 في الأحزاب إن المسلمين والمسلمات، و10 في المؤمنون قد أفلح المؤمنون، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ومن سعى ومن سعي الرجل ما جاء في الحديث الصحيح: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. قال ابن عباس: الآية وأن ليس للإنسان منسوخة بقوله: ألحقنا بهم ذريتهم، أدخلنا الأبناء الجنة بصلاح الآباء. وقال عكرمة: وأما هذه الأمة فلهم ما سعوا وما سعى لهم غيرهم، كما صح أن امرأة رفعت صبيا لها فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولكن أجر. رواه مسلم. قول ابن عباس أنها منسوخة بقوله: ألحقنا بهم ذريتهم، يعني مخصوصة، وليست معنى أنه ليس له معنى. نعم. تمنى تصب في الرحم. نعم. تمنى تصب في الرحم. تمنى. الآية من نطفة إذا تمنى. تمنى. تمنى تصب في الرحم. تمنى. تمنى تصب في الرحم النشأة الأخرى، الحياة بعد الموت، الجزاء. أغنى وأقنى، أغنى بالمال وأعطى ما يقتنى من نفائس الأشياء، أو أغنى وأفقر الشعر نجما كانت قبيلة خزاعة تعبده، فما أبقى أحدا منهم وأطغى وأشد تجاوزا في الظلم وعلوا وإسرافا من عاد وثمود لطول لبث نوح فيهم وعدم إيمان. والمؤتفكة أهوى وأهلك المؤتفكة وهي قرى قوم لوط، بأن رفعها جبريل إلى عنان السماء على جناح، ثم أسقطها إلى الأرض فغشها ما غش وأتبعها بعد إسقاطها بحجارة النار الكبريتية، فكان ذلك بمنزلة الغشاء لها. فبأي آلاء ربك تتمارى، فبأي نعم ربك تتشكك. والخطاب لمطلق إنسان أو للوليد بن المغيرة، هذا نذير هو محمد صلى الله عليه وسلم، أو القرآن يخوف من عذاب الله من النذر الأولى. فمحمد صلى الله عليه وسلم بشر جاء بالتوحيد، والقرآن كلام الله أنذر المكذبين وأمر بالتوحيد كالكتب السماوية المنزلة. فمحمد صلى الله عليه وسلم من جنس الرسل، والكتاب والقرآن من جنس الكتب. أزفة الآزفة، قربت الساعة، ليس لها من دون الله كاشف. ليس للساعة إذا وقعت من يكشفها إلا الله، غير أنه لا يكشفها، أو ليس أحد يمنع من عذابها إلا الله. وتضحكون استهزاء ولا تبكون لوعد القرآن ووعيده، سامدون لا هنا معرضون، أو شامخون متكبرون. سورة القمر، بسم الله الرحمن الرحيم، سحر مستمر قوي من المرة وهي القوة، أو دائم أو ذاهب لا يبقى مأخوذا من المرور، أو مر بشع أو مر بشع لا تستطيع أن تسيغه لمرارته. وكل أمر مستقر منتهي إلى غاية يستقر عليها، إن خيرا فخير، إن شرا فشر، ومن ذلك استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. مزدجر ما يزجرهم عن الكفر وانهاهم بشدة. حكمة بالغة، حكمة بالغة أي تامة لا خلل فيها. فما تغني النذر فما تنفع معهم النذر، وما استفهام إنكاري أو نافية. فتولى عنهم فأعرض عنهم، تم الكلام هنا. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، واذكر يوم ينفخ إسرافيل في الصور لبعث الناس إلى الساعة وأهوالها. حول النص الكريم، الشعر كوكباني، الشعر العبور، وهي ذلك النجم المضيء الذي يقال له مرزم الجوزاء، وتسمى الشعرى اليمانية وهي المراد هنا، والثانية الشعرى الغميصاء وتسمى الشامية. وأول من سن عبادة الشعرى رجل من أشراف خزاعة يقال له أبو كبشة، وهو أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، من قبل أمه، وإياه عنا أبو سفيان حين قال لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. في صحيح البخاري عن ابن مسعود قال: أول سورة أنزل فيها سجدة النجم، قال: فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسجد من خلفه إلى رجلا شيخا من قريش أخذ كفا من حصى أو ترام، فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله: فلقد رأيته بعد ذلك قتل كافرا وهو أمية بن خلف، كما في بعض الروايات. صح أن قريشا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء جبل بمكة، وبينهما في رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. رواه البخاري. وانشقاق القمر قول عامة المسلمين، إلا من لا يلتفت إلى قوله ممن قال: سينشق إذا قامت القيامة كما ينشق غيره من النجوم. وما أدري أي شيء يدفع لإنكار مثل هذا وإلى تأويل الآيات عن ظاهره، خصوصا إذا عضدتها الأحاديث الصحيحة. خشع الأبصار خاضعين أذلاء مستوحشين، ونسبة الخشوع الأبصار لأن الذل والعز يتبين في النظر. قال تعالى: خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، يخرجون من الأجداث يبعثون من القبور كالجراد المنبت في كثرتهم واضطرابهم وتراكم بعضهم على بعض، مهطعين إلى الداعي مسرعين إلى الداعي، وعناقهم ممدودة إليه لا يلتفتون لسواه، عسر صعب شديد الهول. قبلهم قبل أهل مكة عبدنا نوحا رسولنا إليهم، وازدجرته الجن وذهبت بعقله، أو سبه قومه ونهروه، فانتصر فانتقم لي منهم. ففتحنا أبواب السماء فاستجبنا دعاءه، وأمطرناه مطرا كثيرا منصبا مستمرا 40 يوما، وفجرنا الأرض عيونا، شققنا عيون الأرض، فالتقى المنصب بعيون الأرض المتفجرة على إغراقهم المقضي به من الأزل. حملناه على ذات ألواح ودسر، وحملنا نوحا على سفينة ذات أخشاب عريضة شدت بمسامير، أو خيوط من الليف جمع دثار تجري بأعيننا تجري السفيرة على الماء بمرآنا وحفظنا جزاء لمن كان كفر أغرق انتصارا لنوح الذي كفر به قومه آية علامة دالة على قدرتنا وانتقامنا من المتمادين في الظلم مدكر معتبر متعظ يسرنا القرآن للذكر سهلنا القرآن للتدبر والتذكر والقراءة والحفظ ريحا صرصرا ريحا شديدة البرد مأخوذ من الصر وهو البرد أو شديدة الصوت مأخوذة من قولهم صرصر الباب أو القلم إذا صوت في يوم نحس في يوم شؤم غير مبارك المستمر دائم الشؤم أو قويه من المرة ويقوى تنزع الناس تنقلهم من مواضعهم أعجاز نخل أصول نخل منقعر منقلع ساقطا على أرض وسعر وجنون أو السعر النار ألقي الذكر عليه من بيننا أخص بالوحي من دوننا وفينا من هو أولى منه أشر باطر متكبر فتنة لهم ابتلاء لهم فارتقبهم واصطبر فانتظر يا صالح ما يصنعون وما يصنع بهم واصبر على أذاهم حول النصر تقول المرة بكسر الميم القوة والمرة شديدة المرورة والمرة المرة الواحد إذن هذا مرة ومرة ومرة هنا المرة مرة نعم. ذو مرة نعم أحسن ذو مرة حول النص الكريم كثرة الناس المضطربة شبهتنا بالجراد وفي آية أخرى بالفراش قال تعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث هذا يوم عسير تشير الآية إلى أنه يسير على المؤمنين تقول العرب في المطر الغزير جرت ميازيب السماء بأعيننا بحفظنا من قول القائل إذا أوصى آخر بأمر وشدد عليه واجعله نصب عينيك أي اهتم به ولا تهمله في الآية إثبات صفة العين لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته وتوحيد الأسماء والصفات تأمله دراسته وتعرف على معاني أسماء الله وصفاته من أكبر الأمور التي تزيد الإيمان قد كتب علماؤنا المتقدمون في قواعد كثيرة من الكتب ومن أفضل ما كتب فيه في عصرنا رسالة صغيرة صغيرة الحجم كبيرة الفائدة للعلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب تفسير أضواء البيان روى الضحاك عن ابن عباس قال لولا أن الله يسر القرآن على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله كأنهم أعجاز نخل منقعر تشير الآية إلى أن الريح كانت تقتلع رؤوسا فتبقى الأجسام بلا رؤوس وإلى أنهم كانوا ذوي جثث عظام كالنخل وإلى أنهم أعملوا أرجلهم في الأرض وقصدوا بذلك مقاومة الريح وإلى أن الريح جعلتهم كأنهم خشب يابسة لشدة بردها روي أن صالحا كان يقول لهم إن لم تتبعوني كنتم في ضلال عن الحق فعاكسوا عليه مقالته بعتوهم واستكبارهم فقالوا إنا إن اتبعناك كنا كما تقول قسمة بينهم مقسوم الماء بين قوم صالح والناقة فلا تحضر الناقة الماء يوم شربهم ولا يحضرون يوم شربها كل شرب محتضر كل نصيب من الماء يحضره القوم في يومهم والناقة في يومها صاحبهم هو قدار بن سالف دعوه ليقتلها فتعاطى تناول السيف فعاقر فقتل به الناقة صيحة واحدة صاحها عليهم جبريل في اليوم الرابع من عقر الناقة فصاروا كالشجر اليابس المتهشم الذي يجمعه الغنام ليجعل منه حظيرة لغنمه فيحفظهن فيها من الذئاب والسباع حاصبا ريحا شديدة ترميهم بالحصباء وهي صغار الحجارة الواحدة منها دون ملء الكف إلا آل لوط وهم ابنتاه معه بسحر بآخر الليل أي وقت الصبح قال تعالى إن موعدهم الصبح أنذرهم بطشتنا خوف لوط قومه أخذتنا إياهم بالعذاب فتماروا فتجادلوا وكذبوا بإنذاره راودوه عن ضيفه طلبوا إليه أن يخلي بينه وبين الملائكة الذين أتوه على صورة ضيوف فطمسنا عيونهم أعميناهم وجعلناهم بلا شق كباقي الوجه بأن صفقها جبريل بجناحه أو أعماهم الله على مع صحة أبصارهم فلم يروا الملائكة عذاب مستقر عذاب ثابت متصل بعذاب الآخرة أو عذاب تستقر آثاره النذر الإنذار على لسان موسى وهارون فلم يؤمنوا عزيز يغلب كل شيء ولا يغلبه شيء، مقتدر بالغ القدرات فلا يعجل بالعقوبة لأنه لا يخاف الفوت. أكفاركم خير من أولئكم؟ يا معشر قريش هل كفاركم خير من أولئك المذكورين من قوم نوح إلى فرعون ولذلك لا يعذبون؟ أم لكم يا كفار قريش براءة من العذاب في الكتب السماوية؟ والاستفهام في الموعظ عين بمعنى النفي، أي ليس الأمر كذلك. الساعة موعدهم يوم القيامة موعد عذابهم، والساعة أدهى وأمر، عذاب يوم القيامة أعظم بلية وأشد مرارة من عذاب الدنيا، والداهية هي الأمر الفظيع الذي لا يهتدى للخلاص منه. ذوقوا مس سقر، يقال لهم ذوقوا إصابة النار وألمها. حول النصر الكريم قال لما قال أبو جهل يوم بدر إن جميع منتصر نزل سيهزم الجمع ويولون الدبر، فهوزموا ببدر ونصر ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم. أو كرر نزولها لما روي أنها لما نزلت أي في مكة. قال عمر بن الخطاب لم أعلم ما هي أي الواقعة التي يكون فيها ذلك، فلما كان يوم بدر ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس الدرع ويقول سيهزم الجمع، فعلمته أن المراد من هذه الآية فيكون نزولها في مكة من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم في الحديث كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، رواه مسلم. وفي الحديث الصحيح استعن بالله لا تعجز، فإن أصابك أمر فقول قدر الله ما شاء فعل، لا تقل لو أني فعلت لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، رواه مسلم. وما أمرنا إلا واحدة، وما أمرنا لشيء نريد وجوده إلا كلمة واحدة، كلمح بالبصر في الخفة والسرعة، أشياعكم أشباهكم في الكفر من الأمم الخالية، وكل شيء فعله في الزبر، وكل شيء فعله العباد أو الأشياع مكتوب في دوابين الحافظة أو اللوح المحفوظ، وكل شيء صغر أو كبر من أقوال العباد وأفعالهم وآجالهم مدون في اللوح المحفوظ في مقعد صدق في مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم ولا غل ولا ضغينة. سورة الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. علمه البيان، علم الله الإنسان أن يفكر ويدرك ويتبين. الشمس والقمر بحسبان يجريان في بروجهما ومنازلهما بمقدار دقيق لا يتعديانه تحقيقا لمصالح العباد. والنجم والشجر، والنجم ما لسق له من النبات كالبقول، والشجر ما له ساق كالجوز، يسجدان ينقادان لأمر الله طبعا انقياد الساجد من المكلفين طوعا. والسماء رفعها محلا ورتبة حيث جعلها منشأ أحكامه ومصدر قضاياه ومتنزل أوامره ونواهيه ومسكن ملائكته ووضع الميزان وشرع العدل أو هو ما يوزن به لضبط الأعمال، ألا يأتطعوا في الميزان لئلا تجوروا عن العدل ولئلا تبخسوا الناس أشياهم بالقسط بالعدل ولا تخسروا الميزان ولا تنقصوا الموزون. والأرض وضعها للأنام ومهد الأرض لمصالح الخلق، والأنام مأخوذ من النوم أي لكل من فيه قابلية النوم، أو من الوانيم أي لكل ذي صوت ذات الأكمام. الأكمام أوعة الثمر وهو الطلع قبل أن ينفتق بالثمر جمع كم، والحب كالحنطة والشعير، العصف هو التبن، والريحان هو الورق أو هو المشموم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي نعمة من نعم الله تكذبون أيها الإنس والجن. خلق الإنسان آدم أبا البشر من صلصال من طين يابس يسمع له صلصلة وصوت إذا نقر كالفخار، ما طبخ من الطين كالخزف. الجان أبا الجن وهو إبليس، قيل هو أبوهم وليس هو إبليس وليس هو بإبليس، وقيل هو اسم جنس كالإنسان من مارج من نار من لهيب النار لخالص من الدخان. الصواب أن الجان هو أبو، أن إبليس هو أبو الجن وهو أبو الشياطين. وجاء في هذا حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإبليس أبو الجن. نعم. حول النص الكريم كل صغير وكبير مستطر. في الحديث عن عائشة، يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالب، رواه ابن ماجه حديث صحيح. بلوغ مقعد الصدق في الجنة يحتاج إلى إخلاص العبادة والدوام عليها. وقد قيل للربيع بن خثيم وقد صلى حتى ورمت قدمه وتهجد حتى غارت عيناه، أتعبت نفسك؟ فقال راحتها أطلب. علم القرآن نزلت جوابا لأهل مكة حين قالوا إنه يعلمه بشر. في الحديث الصحيح عن جابر قال رأى علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن حتى ختمها، ثم قال ما لي أراكم سكوتا للجن كانوا للجن كانوا أحسن منكم ردا ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا وقالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد رواه الترمذي وقد ذكرت هذه الآية في هذه السورة 31 مرة والاستفهام فيها للتقرير. أحسنت نكمل بعد الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين رب مشرقي الصيف والشتاء ورب مغربيهما الذين عليهما تقلب الفصول الأربعة وتقلب الهواء وتنوع وما يلي ذلك من الأمطار والأشجار والنبات والأنهار وغير ذلك من مصالح الكون. مرج البحرين يلتقيان أرسل البحر العذب والملح يتماسان في رأي العين وبينهما حاجز من خلق الله فلا يبغي أحدهما على الآخر. يخرج منهما يخرج من البحر الملح في الموضع الذي يقع فيه العذب وهو مشاهد عند الغواصين. اللؤلؤ كبار الجواهر والمرجان صغار الجواهر أو هو حجر كريم أحمر اللون. الجوار السفن المنشآت المحدثات كالأعلام كالجبال الشائقة عظما وارتفاعا. كل من عليها فان كل شيء على الأرض هالك يسأل يحتاج إليه كل يوم هو في شأن كل وقت يظهر شأنا على وفق ما قدر في الأزل من إحياء وإماتة وإزاز وإذلال وإغناء ويدام وإجابة داع وإطاع سائل وغير ذلك. سنفرغ لكم سنقصد لحسابكم وجزائكم أيها الإنس والجن أن تنفذوا أن تخرجوا من ملكوتي وتهربوا من قضائي. فانفذوا أمر تعجيز أمر تعجيز إلا بسلطان إلا بقوة وأنا لكم شواظ من نار إلا بقوة وأنا لكم ذلك شواظ من نار هو لهب النار الخالص من الدخان أو هو اللهب الأحمر وهو الدخان الخارج من اللهب ونحاس دخان لا لهب فيه أو هو الصفر المعروف يذيبه الله ويعذبهم به فلا تنتصران فلا تمتنعان من عذاب الله. إن شقت السماء انفردت يوم القيامة لنزول الملائكة وردة محمرة كالوردة كالدهان كالأديم الأحمر على خلاف العهد بها. حول النص الكريم قال ابن عباس رضي الله عنهما يكون اللؤلؤ والمرجان في البحر بنزول المطر والصدف تفتح أفواهه للمطر. كل من عليها فان قال ابن عباس لما نزلت هذه الآية قالت الملائكة هلك أهل الأرض فنزل كل شيء هالك إلا وجه فيقنت الملائكة بالهلاك. حكي أن ابن الشجري كان يقرأ في درسه هذه الآية كل يوم هو في شأن فجاءه الخضر وقال له ما شأن ربك اليوم فأطرق برأسه وقام متحيرا فنام فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فعرض عليه السؤال فقال له السائل لك الخضر فإن أتاك وسألك فقل له شؤون يبديها ولا يبتديها يرفع أقواما ويضع آخرين. فلما أصبح أتاه وسأله فأجابه بذلك فقال له صل على من علمك صلى الله عليه وسلم. وكثيرة القصص التي نجدها في بطون الكتب وهي مشابهة لهذه القصة وتكون من الموضوعات وقد ذكرتها لينبه عليها وعلى مثلها حتى لا ينغر بها المسلمون. وقد تقدم لنا في سورة الكهف التحقيق في وجود الخضر عليه السلام وأن الصواب أنه مات. سنفرغ لكم من مجيئه فرغ بمعنى قصد قول الشاعر فرغت إلى العبد المقيد في الحجل إن استطعت من تنفذوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما معناه إن استطعت من تعلموا ما في السماوات والأرض فاعلموا ولن تعلموا إلا بسلطان أي ببينة من الله تعالى. ولقد وصلت المراكب الفضائية اليوم إلى الفضاء البعيد وحطت عليه وهي في الطريق إلى المريخ وما ندري حدود هذه الآية التي هي من آيات الله الكبرى. بسيماهم بعلاماتهم سواد الوجه زرقة العيون وأخذ الصحف من وراء الظهر باليسرى فيؤخذ بالنواصي والأقدام فلا تأخذهم الملائكة من مقدمات رؤوسهم وأقدامهم ثم يقذفونهم في النار يطوفون بينها وبين حميم آن يسعون بين جهنم وبين ماء جار متناهٍ في الحرارة يسقونه إذا استغاثوا من حر النار مقام ربه قيامه بين يديه للحساب. فترك المعاصي والشهوات والتزم الطاعات والقربات ذوات أفنان صاحبة أغصان جمع فن وقيل جمع فن أي صاحبة ألوان وأشكال من قول مفتن الرجل في حديثه إذا أخذ في فنون مختلفة من زوجان صنفان بطائنها من استبرق هو ما غلظ من الديباج الحرير وظائرها من السندس وهو ما رق من الحرير وجنى الجنتين دان وثمرهما قريب من أهل الجنة فيهن قاصرات الطرف في الجنتين وما اشتملت عليه من العلال والقصور نساء قصرن نظرهن لأزواجهن لم يطمثن لم يفتض بكارتهن أحد قبل ذويهن من أصحاب الجنة كأنهن الياقوت في الصفاء والمرجان صغار اللؤلؤ في البياض ومن دونهما جنتان ولأصحاب اليمين ومقامهم دون مقام الخائفين جنتان أقل رتبة من جنتي الخائفين أو لكل من خاف مقام ربه أربع جنات جنة عدن والنعيم وجنة الفردوس والمأوى مدهامتان كأنهما لشدة خضرتهما سوداوان نضاختان فوارتان بالماء لا ينقطعان. يعني هذا الكلام ذكره جمع من المفسرين أن كل من دخل الجنة من أهل الفردوس الأعلى له أراضي وجنات في الجنات التي تكون دون الفردوس حول النص الكريم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. قال الضحاك يجمع الملك بين ناصيتي أحدهم وقدميه في سلسلة من وراء ظهره ثم يكسر ظهره ويلقيه في النار جنتان لا مانع أن يراد بإحدى الجنتين صفاء الروح وسعادة النفس وطهارة القلب ونقاء الضمير والسعادة المستمرة وتجلي الله بالرضوان على ذوي الخوف منه ورضوان من الله أكبر. قال أبو بكر وراق فيهما عينان تجريان لمن كانت عيناه في الدنيا تجريان من مخافة الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظل إلا أنه حلو. قال تعالى وأتوا به متشابها. روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أخبرتم بالبطائن فكيف لو أخبرتم بالظاهر. وقيل سعيد بن جبير رضي الله رحمه الله البطائن من استبرق فما الظاهر. قال هذا مما قال الله فيه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال ابن عباس رضي الله عنهما تدنو الشجرة حتى يجنيها ولي الله إن شاء قائما وإن شاء قاعدا وإن شاء مضطجعا. فيهن خيرات حسان في الجنتين وما فيهما نساء حسان الخلق والخلق حور شديدات سواد العيون بياضها جمع حورا مقصورات في الخيام مستورات في الحجال لا مبتذلات في الطرق رفرف خضر بسط وسائد جمع رفرفة ووصف بالخضرة لأنها أحسن اللوان وابهجها وعبقري حسان وطنافس منقوشة موشى منسوب إلى عبقر تزعم العرب أنه اسم بلاد الجن فينسبون إليه كل شيء عجيب. قال الخليل هو كل جليل نفيس فاخر من كل شيء تبارك اسم ربك تعالى الله ربك يا نبي الله ولفظ اسم زائد لأن التعظيم للمسمى والأحسن أن نعتبره غير زائد لأن التعظيم ينسب للأسماء مبالغة. سورة الواقعة بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة إذا قامت القيامة سميت واقعة لتحقق وقوعها ليس من وقعتها كاذبة لا كذب في وقوعها أو لا تكذب بها نفس إذا وقعت فكاذبة أريد بها المصدر به المصدر أو وصفت به النفس خافضة رافعة تخفض أقواما بالكفر وترفع أقواما بالإيمان وذلك إذا زلزلت الأرض زلزالا شديدا وبست الجبال وفتنت الجبال حتى وفتتت الجبال حتى صارت كالغبار المنتشر لا يرى إلا من نافذة يدخل منها أشعة الشمس وكنتم أزواجا وكنتم في القيامة أصنافا ثلاثة صنفان في الجنة وهم الذين يؤتون صحفا بأيمانهم والسابقون بالطاعات وصنف في النار وهم الذين يؤتون صحفا بشمائلهم والاستفهام تعظيم لأهل الجنة وتحقير لأهل النار ثلة من الأولين جماعة كثيرة من الأمم السابقة وجماعة قليلة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سرر مصفوفة منسوجة من ذهب وقوائمها من الدر والياقوت يجلسون عليها وجوه متقابلة. هذا أحد التفاسير والأحسن ثلة من الأولين أي من أول كل أمة جماعة وقليل من الآخرين أي وقليل من كل أمة جماعة قليلة لأن معلوم أن أصحاب السابقين من أمة محمد أكثر من غيرهم. حول النص الكريم العرب تمتدح النساء المنازمات البيوت لأن ذلك يدل على شدة الصيانة فماذا كانوا يقولون لو نظروا إلى حال نسائنا اليوم وتبرجهن وتبهرجهن. قال الربيع ترج الأرض بما فيها كرج الغربال بما فيه فكان تباه منبثا. قال قتادة كيبيس الشجر الذي تدروه الرياح. في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية فأصحاب الميمنة ثم قبض بيديه قبضتين وقال هذه في الجنة ولا أبالي وهذه في النار ولا أبالي. رواه أحمد والسابقون السابقون. الثانية توكيد للأولى. يطوف عليهم ولدان مخلدون يطوف عليهم الخدمة غلمان حسان يدوم حسنهم فلا يهرمون ولا يتغيرون بأكواب جمع كوب ويكيزان مستديرة الأفواه لا عري لها ولا خراطيم وأباريق جمع بريق وياوان لها عراو وخراطيم وكأس من معين وإناء شراب من خمر صافية صفاء الماء لا ينقطع منبعها أبدا لا يصدعون عنها لا يصيبهم الصداع بسبب شربها ولا ينزفون ولا تذهب عقولهم بسبب شربها وحور ونساء شديدات سواد العيون وبياضها جمع حورا عين ضخام العيون في جمال جمع عينا كأمثال اللؤلؤ المكنون هي صافيات مصونات كاللؤلؤ المصون في أصنافه لم تمسه يد لغوا فاحش من الكلام واللغو الساقط ولا تأثيما ولا كلاما يوقع في الإثم إلا قليلا إلا قيلا سلاما سلاما لكن يسمعون قولا سلاما من الله والملائكة وبعض من بعض تحيتهم فيها سلام في سدر في شجر نبق مخضود لا شوك فيه وطلح منضود وشجر موز نظر الثمار من أسفل إلى أعلى جمع طنحة وظل ممدود وظل دائم لا تنسقه الشمس وماء مسكوب وماء جار دائما إلى منازل لا يحتاجون إلى جلبه وفرش مرفوع عزيزا يقال ثوب رفيع عزيز أو مرفوعة على السر أو إكناة عن نساء الحسان أوجدهن الله من غير ولادة عذارا دائما كلما أتاهن أزواجهن وجدهن كذلك والعرب جمع عروب هي المرأة المتحببة لزوجها برقتها حبا به والأتراب جمع ترب هي مستويات في السن وهو 63 سنة والأتراب مشتق من التراب لأن جندهم يمس التراب في وقت واحد. طبعا هنا قوله وهو 63 سنة هذا في نظر إذا كان المقصود في الدنيا يقال فلان ترب فلان أي من 63 ممكن أما المقصود هنا في الآية التراب المقصود ذات ترب واحدة قيل بالنسبة للرجال 33 وبالنسبة للنساء 17 حول النص الكريم ولدان مخلدون أي هم مخلوقون في الجنة ابتداء كالحور العين ليسوا من أولاد الدنيا وإنما قال ولدان لكونهم على شكل الأولاد وقيل هم أولاد المؤمنين الذين ماتوا صغارا ورد بأن الله أخبر عنهم أنهم يلحقون بآبائهم في السيادة والخلقة وقيل هم صغار أولاد الكفار وقيل غير ذلك. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه في خمر الدنيا أربع خصال السكر والصداع والقي والبول نزه الله خمر الجنة يعني صح في مستدرك الحاكم أن عربيا أقبل يوما فقال يا رسول الله لقد ذكر الله في القرآن شجرة مؤذية وما كنت أرى أن في الجنة الشجرة تؤذي صاحبها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قال السدر فإن له شوكا مؤذية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يقول في سدر مخضوض خضض الله شوكه فجعل مكان كل شوكة ثمرة فإنها تنبت ثمرا على 72 لونا من الطعام ما فيها لون يشبه الآخر وليس ثمر الجنة في غلاف كثمر الدنيا بل كله مأكل ومشروب ومشموم ومنظور. في صحيح البخاري في الجنة شجرة يسراك في ظلها 100 عام لا يقطعها واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. عن ابن عباس رضي الله عنه ما يرفعه قال عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه والنبي ليس معه أحد ورفع لي إلي سواد عظيم فقيل لهذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عدل. متفق عليه. الحنث الذنب ويعبر به عن البلوغ لأن الإنسان إذا بلغه أخذ على ذنبه ويقال تحنث فلان إذا جانب الحنث أي الذنب. وفي الحديث وهو من كلام الزوري كان يتحنث بغار حراء يتعبد رواه البخاري وغيره. من زقوم زقوم من أخبث الشجر المر بتهامة ينبتها الله في الجحيم. من الحميم من الماء الحار المتناهي في الحرارة شرب الهيم شرب الإبل العطاش جمع هيمان والأنثى هيما والهيام داء معطش يشبه الاستسقاء يصيب الإبل فتشرب حتى تموت وتسقم سقما شديدا نزولهم ما يعد لهم لقدومهم فلولا تصدقون بالبعث والجزاء فإن الإعادة أسر من الابتداء. أفرأيتم ما تمنون أخبروني أرأيتم ما تصبون من المني في الأرحام نحن قدرنا بينكم الموت نحن كتبنا الموت على كل واحد منكم ووقتنا موتهم بأجل معلوم لا يتعداه وما يسبقنا أحد ولا يغلبنا على أن نعدمكم ونأتي بأمثالكم ونغير صفاتكم وننشئكم فيه صفات أخرى غيرها النشأة الأولى الترابية لأبيكم آدم واللحمية لأمكم حواء والنطفية لكم وكل منها تحويل من شيء لآخر وبعثكم تحويل تزرعونه تنبتونه في الأرض حتى يصير زرعا الزارعون المنبتون له الحافظون له حطاما متكسرا أشيما متفتتا فظلتم تفكهون فأقمتم في الظل تتعجبون مما صاب زرعكم وتفكهوا من الأضداد. تقول العرب تفكهت أي تنعمت وتفكهت أي حزنت إنا لمغرمون بل حرمنا رزقنا الذي ننتظره من الزرع من المزن من السحب وحده مزنة أجاجا من حشديد الملوحة كأنه في الأحشاء لهيب النار المؤجج تورون تستخرجون النار من الزناد والشجر ويجوز أن يراد عموم الشجر أو مرخ وعفاق اللذان يخرج منهما النار أخضرين للمقوي للمسافرين والمقوي النازل في الأرض القوي والقواء بالمد والقصر وهي القفر البعيدة من العمران فلا أقسم بمواقع النجوم أقسم بمساقط النجوم لغروبها فتكون لا زائدة وقد يكون المعنى لا أقسم بمواقع النجوم فالأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم ما فضلا عن هذا القسم العظيم فتكون لا غير زائدة. حول النص الكريم روي عن حجر المذني المنذري أنه كان إذا قرأ أنتم تزرعون نحن الزارعون وأمثالها يقول بل أنت يا رب. في الحديث الصحيح المسلمون شركاء في 3 النار والكلى والماء رواه أبو داود وغيره. في النص إثبات قدرة الله وانفراده بالتصرف بخلق الإنسان والإنبات وإنزال الماء العذب ووري النار، وأن الغرض أن يعتبر الإنسان ويتذكر ويستدل على الله بمصنوعاته فيعبده حق العبادة مكلون مصون من التغيير والتبديل، فلا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يمسه إلا المطهرون، لا يمس المصحف إلا المطهرون من الأحداث ولا نافية أريد بها النهي. وقيل لا يمس اللوح المحفوظ، أي لا يطلع عليه إلا الملائكة المطهرون من الأقدار المعنوية، وعليه فلا تكون لا نهيا للمحدث عن مس المصحف. والجمهور على الأول لحديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر، ولقول أختي عمر لعمر عند إسلامه وقد دخل عليه ودعا بالمصحف لا يمسه إلا المطهرون، فقام فاغتسل وأسلم رضي الله عنه. مدهنون متهاونون تلين جانبكم، لا تتصلبون للقرآن تعاونا به، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وتجعلون حظكم من هذا الكتاب تكذيبكم به بدل شكركم عليه. إذا بلغت أي الروح عند النزع أضمرت من غير ذكر لدلالة الكلام عليها، وأقرب إليه إلى المحتضن بقدرتنا وعلمنا، لا تبصرون لا تعلمون، غير مدينين غير مجزيين بأعمالكم بعد البعث، ترجعنا تردنا الروح إلى الجسد بعد بلوغ الحلقوم، فروح فلو راحة ورحمة وما ينعش من نسيم الريح، وريحان ورزق حسن وزائر طيبة الرائحة، فسلام لك فتحية لك يا صاحب اليمين من أصحاب اليمين، فسلامة لك يا صاحب اليمين من العذاب، فنزل من حميم فله شراب من ماء حار بعد أكل زقوم، وسمي نزلا تهكما ولو احترق بجهنم، إن هذا له حق اليقين، إن الذي خصصناه عليك في هذه السورة من أمر المحتضرين وغيره له الخبر اليقيني الثابت. سورة الحديد، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله، نزه الله القوي في ملكه الحكيم في صنعه كل شيء في السماوات والأرض، هو الأول هو الأزلي فلا بداية له ولا آخر ولا بديه فلا نهاية لوجوده، والظاهر بالأدلة عليه في آثاره والتصاريف في خلقه، أو الغالب على كل شيء والباطن وإدراك الحواس، أو العالم بكل شيء. حول النص الكريم في الحديث الصحيح، إن ملائكة الرحمة تقول أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه، فاخرج إلى روحي وريحاني وربي غير أضبان. رواه ابن ماجه. في الحديث، لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبح باسم ربك العظيم، قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال جل وفي سجودكم. رواه أبو داود وغيره، حديث حسن. كل مخلوق عاجز عن الإحاطة بالله، بل كلما عظم قرب العبد ازداد خشية وهيبة وعجزة، هو الأول والآخر في الحديث الصحيح. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين واغننا من الفقر. رواه مسلم. في ستة أيام من أيام الدنيا يحتمل غير ذلك، يلج ما في الأرض، يلج في الأرض يدخل فيها كالبطل والأموات، وما ينزل من السماء من الوحي والأمطار، وما يعرج فيها وما يصعد في السماء كالأعمال الصالحة والسيئات، ومعكم بعلمه. يولج الليل في النار، يدخل وقت أحدهما في الآخر بأن ينقص من أحدهما ويزداد في الآخر، وبالعكس بذات الصدور بما فيها من الأسرار ومعتقدات. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وأنفقوا مما إلا الذي جعلكم خلفاء عليه، ثم تتركون ليخلفكم عليه غيركم، ثم يولوا إلى الله، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وما لكم لا تؤمنون بالله، لا عذر لكم في ترك الإيمان بالله، وقد أخذ ميثاقكم حين قال لست بربكم، قالوا بلى، وإذ نصب لكم من الأدلة وحباكم من العقول ما يديكم من الإيمان بالله، إن كنتم مؤمنين فبادروا للإيمان، على عبده محمد صلى الله عليه وسلم. آيات بينة من القرآن، من الظلمات إلى النور، من الكفر إلى الإيمان، وكلا من الفريقين الحسنى، المثوبة الحسنى وهي الجنة. يقرض الله قرضا حسنا ينفق في سبيل الله عن طيب نفس، فيضاعف له من عشرة إلى أكثر من 700 أجر كريم، رضا الله أجر كريم، رضا الله ورؤية وجهه في الجنة. حول النص الكريم، استوى على العرش على وارتفع كما يليق به سبحانه، وما أحسن قول الإمام مالك، الاستواء معلوم وكيف مجهول الإيمان به واجب وسنة وبدعة. وقد صنف الحافظ الذهبي رحمه الله كتابا سماه العلو للعلي الغفار، فيه فوائد غزيرة فراجعه، وهو معكم أينما كنتم من عميق الإيمان مشاهدة هذه المعية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإني أراك. متفق عليه. مستخلفين فيه، قال شيبة جمعت قتادة حدثنا المطرف بن عبد الله عن أبيه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ألا أكم التكاثر، يقول ابن آدم مالي مالي هو ما هو لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتارك للناس. رواه مسلم. روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه، أي المؤمنين أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة. قالوا ما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا فالأنبياء. قالوا ما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل؟ قالوا فنحن. قالوا ما لكم لا تؤمنون وأنا بين ظهوركم؟ ولكن أعجب المؤمنين إيمانا، قوم يجيئون بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. جعل الله وإياكم منهم. قال قتادة رحمه الله، كان قتالان أحدهما أفضل من الآخر، ونفقتان إحداهما أفضل من الأخرى. كان القتال والنفقة من قبل فتح مكة أفضل من النفقة والقتال بعد ذلك. لا يستوي منكم. في البخاري ومسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تسبوا أصحابي، فالذي نفس محمد بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحد ونصيفة. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال، لما نزلت هذه الآية، من ذا الذي يقرض الله؟ قال أبو الدحداح الأنصاري، يا رسول الله، وإن الله لا يريد منا القرض. قال نعم يا أبو الدحداح. قال أرني يدك يا رسول الله. قال فناولها يده. قال إن إني أقرضت ربي حائطي بستاني وكان له حائط فيه 600 نخلة وأم الدحداح فيه وعياله. قال أبو الدحداح فنادى يا أم الدحداح قالت لبي قال أخرجي فقد أقرضت ربي عز وجل. قالت له ربح بيعك يا أبا الدحداح ونقلت منه متاعا وصبيانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من عتق رواح في الجنة يا أبي الدحداح. رواه ابن أبي حاتم. يسعى نورهم بيضيء نور طاعتهم إمامهم يكون من حولهم عبر بالإيمان عن الجهات تعبيرا بالبعض عن الكل. ولأن صاحب الأمال يتاه المؤمنون بإيمان من أمامهم. انظرونا نقتبس من نوركم انظروا إلينا نأخذ القبس منكم وانتظرونا استضيئوا من نوركم. قيل ارجعوا وراكم. قالت الملائكة لهم استهزاء بهم ارجعوا الموقف حيث أعطينا النور فالتمسوا هناك أو ارجعوا إلى الدنيا فحصلوا النور بالإيمان. فضرب بينهم بسور فوق بين المنافقين المحايط حائل. وقد يكون السور حقيقيا وقد يكون كناية عن حجيم عن حجبهم النور الذي يعطاه المؤمنون. باطل في الرحمة داخل مما يلمون فيه الجنة وظاهر من قبل العذاب جانب أخرى الذي للمنافقين عذاب جهنم. ألم نكن معكم أنكم معكم في الدنيا للطاعة فتنتم أنفسكم هلكتموها بالنفاق وتربصتم بالمؤمنين الدوائر وارتبتم أشككتم في الإسلام ورسوله وغرتكم الأماني وخدعتكم الأطماع. الغرور الشيطان لا يؤخذ منكم فدية لا تخرجون من النار مهما أديتم من الثمن هي مولاكم يا أولى بكم. ألم يأني ألم يحن الأمد الزمن بينهم وبين أنبيائهم فقست قلوبهم لم تن لذكر الله بعد موتها بعد يفسيا بالنبات وهو تمثيل لإحياء الناس بعد موت البعث والحساب. حول النص الكريم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يؤتون نورهم على قدر أعمالهم فمنهم من يؤتى نوره كالنخلة ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم وأدناهم نورا من نوره على إبامه فيطفئ مره ويتخذ أخرى. قال قتادة رحمه الله ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المؤمنين من يضيء نوره إلى عدن وصنعاء ودون ذلك حتى إن من المؤمنين من لا يضيء نوره إلى موضع قدمه. ألم يعني الذين آمنوا نزلت في شأن الصحابة لما أكثروا المزاح بسبب لين العيش الذي أصابوه بالمدينة ففتروا عن بعض ما كانوا عليه فعوتبوا على ذلك. روى يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال لما قدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأصابوا من لين العيش ما أصابوا بعد ما كانوا في جهد جيد فكأنهم فتروا عن بعض ما كانوا عليه فعوتبوا فنزلت الآية وهو محمول على فرقة قليلة فرحوا بمظاهر الدنيا فحصل منهم المزاح والهزل. وأما غالبهم كيبك وأمثالي فمقامهم يجل عن ذلك رضي الله عنهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه ما كان بين إسلامنا وبين أن أوتي بن أبي هذه الآية إلا 4 سنين. وعن أبي بكر رضي الله عنه هذه الآية قرئت بين يديه وعنده قوم من اليمامة فبكوا بكاء شديدا فنظر إليهم وقال هكذا كنا حتى قست القلوب. وإذا ثبت أن الصديق رضي الله عنه قال هكذا كنا حتى قست القلوب فما هي حالنا اليوم وقد مضى على نزول القرآن قرابة 14 قرنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. صحى نبي موسى الأشعري رضي الله عنه وبعثه إلى قراء البصرة فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراءهم فاقرأوا ولا تطيلوا عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم. الصديقون الذين بلغوا غاية ما أمرهم الله أن يصدقوا به والصديقية مرتبة تحت مرتبة النبوة والشهداء وعند ربهم الأنبياء الذين يشهدون على أممهم أو هم الذين استشهدوا في سبيل الله. لعب كلاعب الصبيان لا يهدفون منه إلى ثمرة ولهو يلهي المرء عما يعنيه من الأمور المفيدة وزينة كزينة اللباس والحلية يبهج العين ويسر النفس مؤقتة غيث مطر. الكفار الزراع الذين يكفرون يسترون البذرة بالتراب وسمي به الذين يكفرون بالله لأنهم يسترون نعمة ويجحدون ربوبيته. نباته نبات البعث نبات الغيث يبهيج يجف بعد خضرته حطاما فتاتا يضمحل بالرياح سابق سارع مسارة متسابقين كعرض السماء والأرض تمثيل للعباد بأوسع شيء يقع في عقولهم من مصيبة في الأرض كالجذب ونقص الثمرات ولا في أنفسكم كالفقر والمرض في كتاب في اللوح المحفوظ من قبل أن نبراها من قبل أن تخلق المصيبة وكذلك ما أصاب من نعمة في اللوح المحفوظ من قبل خلقها لكي لا تأسوا على ما فاتكم كتب ذلك في اللوح المحفوظ لئلا تحزنوا حزنا يوجب القنوط على نعمة فاتتكم. أما الحزن الطبيعي فهو ملازم للإنسان ولا تفرحوا بما أتاكم ولئلا تفرحوا بالنعمة فرحا يبطركم بل فرح الشكر. والله لا يحب كل مختال فخور والله لا يكرم كل متكبر بنعم الله فخور بها على الناس. يبخلون بالزكاة والكفارات وتعليم العلم والبخل بالمال ملازم للفخر به والاستعلاء به على الناس. حول النص الكريم قال بعض السلف الصديق من استوى ظاهر وباطن وقيل هو الذي يحمل الأمر على الأشق ولا ينزل الرخص ولا يجنح للتأويلات. وقال مجاهد كل من آمن بالله ورسله فهو صديق وتلا هذه الآية وقال الضحاك الآية فأصدر في 8 نفر من هذه الأمة سبقوا أهل الأرض في زمان من الإسلام أبو بكر وعلي وزيد وعثمان وطلحة والزبير وسعد وحمزة وتاسع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال مقاتلين السماوات السبع والأرضين السبع لو جعلت صفائح ولزق بعضها إلى بعض كانت عرض جنة واحدة من الجنان. وقد سأل جماعة من اليهود عمر إذا كانت الجنة عرضها ذلك فإن النار؟ فقال لهم أرأيتم إذا جاء الليل أين يكون النار وإذا جاء النار أين يكون الليل؟ فقالوا إنه لمثلها في التوراة وإذا كان هذا عرضها فكم طولها؟ فسبحان من لا يسع العقول ملكه. أخرج الحاكم صححه عن أبي حسان أن رجلين دخل عائشة فقال إن أبا هريرة يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إنما الطيرة في المرأة والدابة والدار. فقالت والذي أنزل القرآن على أنزل القرآن على أبي القاسم صلى الله عليه وسلم ما كذا كان يقول؟ كان يقول كان الجاهلية يقولون إنما الطيرة في المرأة والدابة والدار. ثم قالت ما صار من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن كان الشوم في شيء في المرأة والدابة والدار. متفق عليه. رسلنا إلى الناس من البشر كنوح وإبراهيم يكون قوله معهم بمعنى إليهم. وعلى ذلك الجمهور فسر الزمخشري الرسل بالملائكة فتبقى المعية ولا حال بدون تأويل بالبينات بالحجج الواضحات الكتاب الكتب المتضمنة الهداية السماوية وتشريع الحق والميزان العدل. فليس المراد بالميزان حقيقته بل ما يشمله غيره ليقوم الناس بالقسط ليتعامل الناس بما بينهم بالعدل. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وخلقنا الحديد فيه قوة شديدة ومنافع للناس فما من صنعة إلا والحديد لو دخلوا فيها لآلتها وليعلم الله وليظهر للخلق ما تعلق به علمه سبحانه ينصره ينصر دينه وبآلة الحرب من الحديد وغيره بالغيب غائبا عنه في الدنيا. وابن عباس رضي الله عنهما ينصرونه ولا يبصرونه قوي عزيز فلا حاجة به إلى النصرة ولكنها لمصلحة من يقوم بها. قال سبحانه إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم خفينا على آثار برسلنا أتبعنا نوحا وإبراهيم ومن عاصره من الرسل برسول بعد رسول حتى انتهينا إلى عيسى بن مريم ومن ذرية إبراهيم من جهة أمه ورهبانية هي رفض الدنيا وشهواتها من النساء وغيرهن ابتدعوها من قبل أنفسهم ما كتبناها عليهم ما أمرناهم بها إلا ابتغاء رضوان الله لكن ابتدعوا الرهبانية طلبا لمرضاة الله فما رعوها حق رعايتها فما قاموا بها حتى حق القيام تركوها كثير منهم وكفروا بدين عيسى ودخلوا في دين ملك ملكهم. يا أيها الذين آمنوا بعيسى ويشهدوا لذلك سياق الكلام يجوز أن يكون نداء عاما لكل من آمن بالرسل المتقدمين كفلين نصيبين من الثواب يحفظانكم من عذاب وهو في الأصل كساء يعقد على ظهر البعير فيلقى مقدمه على الكاهل ومؤخره على العجز يحفظ الراكب من السقوط لئلا يعلم ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من ثواب الله ما لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لا كما زعموا أنهم أحباء الله. حول النص الكريم من الناس ذو عقل ناضج فله الحجة ومن ذو عقل جاف فله الحديد وآلة الحرب. في الحديث الصحيح بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت الظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منه رواه الإمام أحمد رواه ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود قلت لبيك يا رسول الله قال اختلف من كان قبلنا 71 فرقة نجا منهم ثلاث وهلك سائرهم فرقة من الثلاث وازت الملوك وقاتلتهم على دين الله ودين عيسى بن مريم فقتلتهم الملوك بالمناشير وفرقة لم تكن لهم طاقة بموازاة الملوك ولا بالمقام لظهر قوم يدعونهم إلى دين الله ودين عيسى بن مريم فلحقوا بالبراري والجبال فترهبوا فيها فهو قوم عز وجل ربانية ابتدعوا ما كتبنا عليه الآية فمن آمن به واتبعني وصدقني فقد رعاها حق رعايتها ومن لم يؤمن به فأولئك هم الفاسقون. في صحيح البخاري ثلاثة لهم أجرا رجل من أهل الكتاب آمن بنبي وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والعبد المملوك الذي أدى حق مواليه وحق الله ورجل كانت عنده أمة يطاعها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجرا. أخرج ابن أبي حاتم قال لما نزلت أولئك يؤتون أجرا مرتين من صبر فخر مؤمن أهل الكتاب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لنا أجران ولكم أجر فاشتد ذلك على أصحابه فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا فجعل لهم أجرين وزادهم النور. سورة المجادلة بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله تخاطبكم فيما بينكم من فوق سبع سماوات تجادلك في زوجها تراجعك في شأن زوجها المظاهر منها يظاهرون منكم من نسائهم يقولون زوجاتهم أنتن علينا كظهور أمهاتنا وغير الظهر كالظهر من الأعضاء إذا كان ليحرم نظره إليه من محرمه كالفخذ مثلا والظهار مأخذ من الظهر وكان عندهم يعني الفرقة المؤبدة منكرا هو ما أنكره الشرع وزورا وكذبا ومائلا عن السداد يعودون لما قالوا يرجعون عن الظهار ويرغبون بالاستمتاع بزوجاتهم أن يتماسى أن يستمتع كل منهما بالآخر يحادون يعادون كبتوا أذلوا وأهلكوا. حول النص الكريم عن خولة بنت مالك بن ثعلبة قال ظهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه فجادلني فيه وقال اتق الله فإنه ابن عمك فما بارحت حتى نزل القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى الفرض أي إلى ما فرض الله من الكفارة فقال يعتق رقبة قلت لا يجد قال يصوم شهرين متتابعين قلت يا رسول الله إنه شيخ كبير قال فليطعم 60 مسكينا قلت ما عنده شيء يتصدق به قال فإني سأعينه بفرق من تمر قلت يا رسول الله فإني أعينه بفرق آخر. قال قد أحسنت، اذهبي به اذهبي فأطعمي عنه 60 مسكينا وارجعي إلى ابن عمك، رواه أبو داود، وتشتكي إلى الله. جاء في رواية أنها قالت أشكو إلى الله فاقتي وشدة حالي، وإن لي منه سبية صغارا، إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إليه جاعوا، وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول اللهم إني أشكو إليك، اللهم فأنزل على لسان نبيك، وما برحت حتى نزل القرآن فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا قول أبشري، قالت خيرا، فقرأ عليها قد سمع الآيات. أحدثت هذه الحادثة احترام لهذه المرأة في نفوس الصحابة. فقد روي أن عمر بن الخطاب مر بها في خلافته وهو على حمار والناس معه، فاستوقفته طويلا ووعظته وقالت يا عمر قد كنت تدعى عميرا، ثم قيل لك عمر، ثم قيل لك أمير المؤمنين، فاتق الله يا عمر، فإنه من أيقن بالموت خاف الموت، ومن أيقن بالحساب خاف العذاب، وهو واقف يسمع كلامه. فقيل له يا أمير المؤمنين أتقف لهذه العجوز هذا الموقف؟ فقال والله لو حبستني من أول النهار إلى آخره لازلت إلا للصلاة المكتوبة. أتدرون من هذه العجوز؟ هي خولة بنت ثعلبة، سمع الله قولها من فوق 7 سماوات. أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمع عمر؟ الظهار حرام الإجماع، ومن استحله فقد كفر، وغير الأم في ظهارك الأم. ثم يعودون لما قالوا، العود عند مالك بالعزم على الوطي، وعند الشافعي يحصل بإمساكها زمنا يمكن مفارقتها فيه، وعند أبي حنيفة يحصل باستباحة استمتاعها أن يتماس بالوطء كما هو عند مالك، وهو في قول قديم للشافعي، وفي الجزي أنه الاستمتاع ما بين السرة والرفة، وعند الحنفية بالاستمتاع بها من جماع أو لمس بشهوة أو نظر إلى قبلها بشهوة. إن الذين يحادون نزلت في أهل مكة عام الأحزاب حين أرادوا التحزب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في 4، والمقصود منها تذكية رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشارته بأن أعداءهم المتحزبين القادمين عليهم يكبتون ويذلون ويفرق شملهم، فعل المسلمين ألا يخشوا بأسهم. ألم تعلم علما في وضوح كالرؤية بالعين ما يكون من نجوى 3 لا تحصل مسارة بين 3 إلا علمها الله كأنه 4 وكذلك إذا تنازلت 5 أو أقل أو أكثر، ويحصي ذلك عليهم ليحاسبهم به يوم القيامة. وتخصيص العدد بالثلاثة والخمس لأن الآية نزلت في قوم من المنافقين كانوا على هذين العددين. ألم تنظر إلى الذين نهوا عن النجوى، طلب منهم أن يكفوا عن المسارة بين التي تؤذي المؤمنين، لولا يعذبنا الله بما نقول، أي لو كان محمد نبيا لعذبنا الله بسبب قولنا السام عليه أي الموت، حسبهم جهنم وكافيهم جهنم في الانتقام منهم. النجوى الإثم ونحوه إلى بإذن الله إلى برادة الله، تفسح في المجالس في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم والعلم والذكر حتى يجلس من جاءكم، يفتح الله لكم، يوسع الله عليكم في الجنة والرحمة. انهضوا لتوسعوا للمقبلين عليكم، أو انهضوا للجهاد والصلاة ونحوهما. أو النص الكريم نهوا عن النجوى، ذكر الماوردي أنها نزلت في فريق من المسلمين لما روى أحمد عن أبي سعيد الخدري قال كنا ذات ليلة نتحدث إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذه النجوى؟ فقلنا تبنى إلى الله تعالى يا رسول الله، إن كنا في ذكر المسيح يعني الدجال فرقا منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف عندي منه؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي أن يقوم الرجل بعمل لمكان رجل وهو الرياء، حديث حسن. وقال ابن عباس نزل في اليهود والمنافقين كانوا يتناجون فيما بينهم وينظرون المؤمنين ويتغامزون بينهم، يوهمون المؤمنين أنهم يتناجون فيما يسوهم فيحزنون لذلك ويقولون ما نراهم إلا وقد بلغهم عن إخواننا الذين خرجوا في السرايا قتل أو موت أو هزيمة، فيقع ذلك في قلوبهم ويحزنهم. فلما طال عليهم وأثر شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن لا يتناجوا دون المسلمين، فلم ينتهوا عن ذلك وعادوا إلى مناجاتهم. فأنزل الله ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى وإذا جاءوك حيوك. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة أن ناس من اليهود دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك يا أبا القاسم، فقال عليه الصلاة والسلام عليكم. قالت عائشة وقلت عليكم السلام ولعنة الله وغضب عليكم. فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. فقلت ألا تسمعهم يقولون السام؟ فقلت عليه فقال عليه الصلاة والسلام وأنا سمعت ما أقول وعليكم. فأنزل الله إذا جاءوك حيوك الآية. في الحديث الصحيح إذا كنتم ثلاثة فلا يتنازل اثنان دون الثالث إلا بإذنه فإن ذلك يحزنه. متفق عليه. خرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة في الصف وفي المكان الضيق وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار. وجاء ناس منهم ثابت بن قيس وقد سبقوا إلى المجالس فقاموا حيال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقالوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فرد النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلموا على القوم فردوا عليهم فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم فلم يفسحوا لهم. فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لبعض من حوله قم يا فلان قم يا فلان. فأقام نفرا بمقدار من قدم فشق ذلك عليهم وعرفت كراهيته في وجوههم. وطعن المنافقون وقالوا يا والله ما عدل على هؤلاء إن قوما أخذوا مجالسهم وأحبوا العرب وأحبوا القرب منه أقامهم وأجلس من أبطأ عنه. فنزلت الآية أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا إذا قال صاحب مجلس لمن في مجلسه قوموا ينبغي أن يجاب ولا ينبغي لقادما أن يقيم أحدا ليجلس في مكانه لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوا. متفق عليه. إذا ناجيتم رسول إذا رأيتم مناجاته فقدموا بين يدي نجواكم صدقة فتصدقوا قبل مناجاته. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ أخفتم الفقر إذا تصدقتم على الفقراء قبل مناجاته الرسول صلى الله عليه وسلم. والاستفهام إنكاري. فإذ لم تتصدقوا قبل المناجات ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ألا تنظر إلى المنافقين الذين اتخذوا اليهود الذين غضب الله عليهم أولياء. والاستفهام للتعجيب من حالهم. ما هم منكم ولا منهم ليس المنافقون منكم أيها المسلمون ولا من اليهود بل هم مذبذبون ويحلفون على الكذب ويحلف المنافقون إنهم مؤمنون وهم عالمون بكذبهم. اتخذوا أيمانهم جنة جعلوا أيمانهم الكذبة وقاية لهم من كل ما يفضحهم من النفاق ليحافظوا على أموالهم ودمائهم وصدوا عن سبيل الله فمنعوا من الإسلام وثبطوا عن الجهاد ويحسبون أنهم على شيء ويظنون عن أن إيمانهم في الآخرة تنفعهم كما رفعتهم في الدنيا. استولى حزب الشيطان جماعة الشيطان وخاصته يحادون يخالفون في الأذلين في عداد المغلوبين. كتب الله قضى الله أو كتب في اللوح المحفوظ لأغلبن أنا ورسلي بالحجة والسيف. حول النص الكريم فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. الحكمة في هذا الأمر تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفاع الفقراء والنهي عن الإفراط في السؤال والتمييز بين المخلص والمنافق ومحب الدنيا ومحب الآخرة ودفع لتكاثر الناس على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم من غير حاجة ملحة وثواب مدخر عند الله. روي عن علي رضي الله عنه أنه قال في كتاب الله آية لم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي وهي آية المناجاة. قيل نسخت بآية الزكاة وأكثر مفسرين أنها منسوخة بالآية التي بعدها أشفقتم أن تقدموا. روي عن ابن عمر أنه كان لعلي ثلاث أو كان لي واحدة منهن كانت أحب إلي من حمر النعم تزويجه فاطمة وإعطاؤه الراية يوم خيبر وآية النجوى. ما هم منكم لا منهم في الحديث مثل منافق. مثل الشاة العائرة بين غنمين لا تدري أيهما تتبع رواه مسلم. ويحلفون على الكذب. روي أن عبد الله بن نبتل كان يجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سيرفع حديثه إلى اليهود فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة من حجره إذ قال لأصحابه يدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبار ينظر بعين شيطان. فدخل ابن نبتل وكان أزرق العينين أسمر قصيرا خفيفا اللحيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على ما تشتمون أنت وأصحابك؟ فحالف بالله ما فعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فعلت. فانطلق فجاء بأصحابه فحالفوا بالله ما سبوه. فانزلت عن مقادر أنه قال لما فتح الله مكة للمؤمنين والطائف وخيبر وما حولها قالوا نرجو أن يظهرنا الله على فارس والروم. فقال عبد الله بن أبي رأس ابن أبي رأس المنافقين أتظنون أن فارس والروم كبعض القرى التي غلبتم عليها؟ والله إنهم لأكثر عددا وأشد بطشا من أن تظنوا فيهم ذلك. فنزلت كتب الله لأغلبن أنا ورسلي يوادون يصادقون حاد الله ورسوله عاد الله ورسوله كتب أثبت بروح بنور. سورة الحشر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله نزه الله عن النقائص كل شيء في كل أو نزه الله نعم. سبح نزه الله نعم, نعم. نزه الله عن النقائص كل شيء في السماوات وفي الأرض. واللام مزيدة للتأكيد والإتيان بما تغليب لغير العاقل على العاقل إنه أكثر. من أهل الكتاب هم بنو النضير من ديارهم من مساكنهم بالمدينة عقوبة لهم لأول الحشر هو حشرهم إلى الشام وآخره أن أجلاهم عمر في خلافته إلى خيبر من حيث لم يحتسبوا من جهة لم تقع في حسبانهم وهي جهة المؤمنين إذ كانوا يظنون أنهم ضعفاء بالنسبة لهم. وقذف في قلوبهم الرعب وألقى في قلوبهم الخوف يخربون بيوتا بأيديهم من داخل الحصون لينقلوا ما استحسنوه منها من خشب وغيره وأيدي المؤمنين من خارج الحصون ليدخلوها الجلاء الخروج من الوطن لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي حول النص الكريم. ولو كانوا آباءهم روي عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية قال ولو كانوا آباءهم يعني أبا عبيدة بن الجراح وأبناؤهم يعني أبا بكر الصديق زاع ابنه يوم بدر للمبارزة بالكسر الباء بالكسر إيه؟ اللي يعرف أنه بالفتح لمن الظهور بارزني بارز يبارز برازا نعم للبراز يقال يا رسول الله دعني أكون في الرغلة الأولى في جماعة الفرسان الأولى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم متعنا بنفسك يا أبا بكر أو إخوانهم يعني مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يوم أحد أو عشيرة يعني عمر بن الخطاب قتل أخاه العاص بن هشام بن الغيرة يوم بدر وعلي بن أبي طالب بن حمزة وأبا عبيد قتلوا بني عمهم عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة يوم بدر. وروي أيضا أن عبد الله بن عبد الله بن أبي هم بقتل أبيه فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقع لأبي بكر الصديق أنه صك أباه أبا قحافة حيث سمعه يسب النبي صلى الله عليه وسلم. حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عقد معه بنو النضير صلحا مؤداه أن يكون معه على الحياد لا له ولا عليه. فلما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على قريش يوم بدر فرحوا وقالوا هذا الذي قرأنا نعته في التوراة. ولما هزم المسلمون يوم أحد ارتابوا في محمد صلى الله عليه وسلم ونقضوا العهد الذي كان بينه وبينهم ودبروا خيانه وحالفوا أعداءه من قريش وهموا بإلقاء حجر ثقيل على رأسه لولا أن عصمه الله من مكرهم. وما أكثر ما كانوا يمكرون. وخرج كبيرهم كعب بن أشرف في 40 راكبا إلى مكة وحالف أبا سفيان ضد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه عند الكعبة ورد الله كيدهم فقتل محمد بن سلمة الأنصاري كعب بن الأشرف. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه إليهم وأمرهم بالجلاء عن المدينة فأبوا أن يخرجوا وأصروا على الحرب. فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 21 ليلة وقطع بعض نخيلهم فخارت ثواهم وطلبوا الصلح فصالحهم على الجلاء على أن يكون لكل ثلاثة منهم بعير يحملون عليه ما شاء من متاع وأثاث وطعام وشراب. فجلوا إلى خيبر وإلى الحيرة والشام لأول الحشر. قال سمورة الهمداني كان أول الحشر من المدينة والحشر الثاني من خيبر وجميع جزيرة العرب إلى أذرعات وأريحة من الشام في أيام عمر رضي الله عنه. شاقوا الله ورسوله وخالفوهما وصاروا إلى شق الكافرين لدينة من نخلة أو هي النخلة الكريمة أي القريبة من الأرض أو هي مطلق الشجرة مشتقة من اللين. فبإذن الله فبتمكينه وما أفاء الله على رسوله منهم وما رد الله على رسوله من أموال بني النضير فهو لله ولرسوله. يصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوجوه التي نصت عليها الآية التالية لهذه ولا يجعل غنيمة للجيش ولا يقسم تقسيم الغنائم التي نصت عليها سورة الأنفال، واعلموا أن ما غنمتم من شيء لأنكم أيها المجاهدون لم تسرعوا إليه خيلا ولم تركبوا له إبلا، وإنما جاء بفضل الله لأنه يسلط رسله على من يشاء فيقع الرعب في قلوب المسلط عليهم فيستسلمون. وقد سلط الله رسوله محمدا على بني النضير فاستسلموا من أهل القرى كالصفراء وادي قرى وأرض قريضة والنضير وفدك وقرى عرينة وينبع، فلله يأمر فيه بما شاء ولذي القربى ولأقرباء النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم والمطلب واليتامى وأطفال المسلمين الذين مات أباهم وهم فقراء وابن السبيل المسافر المنقطع عن ماله وإن كان في بلد غنيا، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم لئلا يكون مال الفيء متداولا بين الأغنياء ومحروما منه الفقراء. والذين تبوا الدار هم الأنصار الذين استوطنوا المدينة والإيمان ولزموا الإيمان من قبلهم من قبل المهاجرين، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ولا يقع في صدور الأنصار غيظ ولا حسد مما أعطى رسول صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين من أموال بني النضير، ويؤثرون على أنفسهم لو كان بهم خصاصة وبفضل الأنصار المهاجرين عليهم بالعطاء ولو كان الأنصار بحاجة شديدة. ومن يوق شح نفسه ومن يحفظ الله نفسه من البخل الشديد. حول النص الكريم روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر بقطع النخيل قال يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد في الأرض فما بال قطع النخيل وتحريقها، قال وكان في أنفس المؤمنين من ذلك شيء فقالوا لنسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ما قطعتم من لينة، رواه الطبري مرسلا. جعل الله أربعة أخماس الغنائم من حق المقاتلين، للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم واحد، وخمسها الخامس يأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم وذو قرباه اليتامى والمساكين وابن السبيل. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من فيء بني النضير للمهاجرين بوصف الفقر ليرفع بذلك مؤنتهم عن الأنصار لأنهم كانوا قد قاسموهم في الأموال والديار ولم يعطهم على أنه غنيمة، وأعطى ثلاثة من الأنصار لفقرهم وهم أبو دجانة وسهل بن حنيف والحارث بن الصمة، وأعطى سعد بن معاذ سيف بن أبي الحقيق. وقد أخرج البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب أنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسله خاصة فكان ينفق على أهله منها نفقة سنة ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله تعالى. كان المهاجرون في دور الأنصار، فلما غنم صلى الله عليه وسلم أموال بني النضير دعا الأنصار وشكرهم على ما فيما صنعوا مع المهاجرين من إنزالهم إياهم منازلهم وإشراكهم إياهم في الأموال، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن أحببتم قسمت ما أفاء الله علي من بني النضير بينكم وبينهم، وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من دياركم. فقال سعد بن معاذ بل تقسمه بين المهاجرين ويكونون في دورنا كما كانوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين ولم يعطي الأنصار إلا الثلاثة المتقدمة ذكرهم، رواه أحمد. ممكن بش اعتذر شوي من بعد المهاجرين والأنصار ممن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة غلا حقا وضغنا، ألم ترى لم تنظر واستفهم للتعجب من حال المنافقين والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن يصعد له القطار، نافقهم عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه الذين كفروا من الكتاب هم اليهود بني قريظة والنظير وداعي المنافقون إخوان اليهود لتعاونهم معهم في عداوة الإسلام ورسوله، لئن خرجتم من المدينة لنطيع فيكم أحدا أبدا ونطيع محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ظلالكم ما دمنا أحيا، رهبة خوفا في صدورهم في صدور المنافقين لا هنا لا يعلمون حكمة الله فاغتروا بحلمي، تحسبهم جميعا تظنهم مجتمعين ذوي ألفة واتحاد وقلوبهم شتى ومقاصدهم مختلفة كمثل الذين من قبلهم، صفة بين النظير في أجداهم وهوانهم كصفة أهل مكة وبدر في الذل والهزيمة والهسي والقتل، وصفة بين النظير كصفة بين قينقاع الذين أجدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أدرعة بالشام قريبا بزمن قريب، فقد كان بين وقعة بدر ووقعة بين النظير سنة ونصف، كانت غزوة بدر في رمضان من السنة الثانية للهجرة وغزوة بني النظير في ربيع الأول من السنة الرابعة، وكانت غزوة بني قينقاع على رأس 20 شهرا من الهجرة، ذاقوا وبال أمرهم لاقوا سوء عاقبة كفرهم. حول النص الكريم قال ابن أبي ليلى الناس على ثلاث منازل، المهاجرين والذين تبوا الدار لمن من قبلهم، الأنصار والذين جاءوا من بعدهم، فاجتهد ألا تخرج من هذه المنازل، والمنزل الثالثة مفتوحة بحمد الله لكل من أراد الله له التوفيق، اللهم اجعلنا منهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا وهو يتناول بعض المهاجرين فقرأ عليه للفقراء المهاجرين ثم قال هؤلاء مهاجرون فمنهم أنت؟ قال لا. ثم قرأ عليه والذين تبوا الدار لمن من قبلهم ثم قال هؤلاء الأنصار فأنت منهم؟ قال لا. ثم قرأ عليه والذين جاءوا من من بعدهم. ثم قال: فمن هؤلاء أن؟ قال: أرجو. قال: ليس من هؤلاء من سب هؤلاء. ولعل في هذا عبرة من رد عن الذين يريدون أن يبنوا شهرة على الوقوع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والنيل من أقدارهم ناسين ومتناسين أن الله أقام صرح الإسلام على جهادهم وجهودهم رضي الله عنهم أجمعين. قال ابن عباس رضي الله عنه: بنو قينقاع من لدينهم اليهود أظهروا بأسا شديدا عندما قصدهم النبي صلى الله عليه وسلم في إثر غزوة بدر فوعظهم وحذرهم بأس الله تعالى فقالوا: لا يغرنك يا محمد أنك لقيت قوما أغمارا لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم، أما والله لو قاتلتنا لعلمت أننا نحن الناس. ثم مكروا بامرأتهم من المسلمين فراودوا عن كشف وجهها فأبت فعقدوا طرف ثوبها من تحت خمارها، فلما قامت انكشفت سوءتها فصاحت فغار لها شخص من الصحابة فقتل اليهودي الذي عقد ثوبه فقتلوه، فانتقض عهدهم فأنزل الله النبي بساعتهم فأذلهم الله ونزلوا من حصنهم على حكمه صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا حلفاء ابن أبي فلم يغني عنهم شيئا. أرجو أن يتسلح المؤمن بالإيمان حتى يظل اليهود جبناء وحتى لا يستأسر في فلسطين أرض الشجاعة والهبة، ولكن الاستعمار من جهة وترك المسلمين دينا من جهة أخرى مكن اليهود وعوانا في أرض فلسطين وما حولها، ويوم يعود المسلمون إلى الله بالطاعة يعود الله عليهم بالنصر ولا ينصرن الله من ينصره. عاقبتهما عاقبة الغاوي والمغوي جزاء الظالمين جزاء المشركين. اتقوا الله جل وطاعة الله فيما أمر ونا وقائد تتقيكم عذابه، ولتنظروا ماذا قدمتم بآخرتكم من ينفعكم يوم الحساب والجزاء. العرب تكني عن المستقبل بالغد كالذين نسوا الله كالذين أعرضوا عن طاعة الله أعرض الناس فأنساهم أنفسهم فلم يقدموا لها ما ينفعهم. الفاسقون العريقون في الخروج عن طاعة الله لا يستوي الصحاب النار وأصحاب الجنة لا يكونان على صعيد واحد. رجل عمل صالحا فاستحق الجنة ورجل عمل سوءا فاستحق النار. الفائزون الذين زحزحوا عن النار وادخلوا الجنة خاشعا متذللا باكيا متصدعا متشققا غاية التشقق من خشية الله من خوف الله القادر على كل شيء عالم الغيب والشهادة عالم ما غاب عن الخلق وما ضر فلا يغيب عنه شيء. الملك الملك المتصرف في خلقه بالجهاد والإعدام. القدوس المنزه عن صفات النقص كلها. السلام السالم من كل عيب وافة. المسلم على عباد المؤمنين في الجنة. المؤمن الذي أمن الخلق من ظلمه وأمن من آمن به من عذابه. العزيز الغالب الذي لا يغلب. الجبار الذي قهر جميع العباد أو جبر حالهم وأصلحه. المتكبر المترفع عما لا يليق به من الصفات. سبحان الله عما يصفون. تنزهت ذاته عما يصف به المشركون. البارئ المنشئ على غير مثال سابق. المصور الذي يخلق صور الأشياء على ما يريد. لولا أسماء الحسنى لولا أسماء الدالة على فحسن المعاني. منها 99 الوارد بها الحديث ومنها ما استأثر الله بعلمه. الحكيم ذو الحكمة الجامع للكمالات بأسرها. حول النص الكريم جاء في خطبة أبي بكر رضي الله عنه قوله: إن قوما جعلوا أجالهم لغيرهم فنهاكم الله عز وجل أن تكون أمثالهم فقط. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أينما تعرفون من إخوانكم قدموا على ما قدموا. أين الجبارون الأول الذين بنوا المدائن وحصنوا بالحوائط قد صاروا تحت الصخر والآبار. هذا كتاب الله لا تفنى عجائبه فاستضيوا من اليوم الظلمة واستضيوا بسنائه وبيانه. إن الله أثنى على زكريا وآل بيته فقال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لا خير في قوم لا يراد به وجه الله ولا خير في مال لا ينفق في سبيل الله ولا خير في من يغلب جهله حلمه ولا خير في من يخاف في الله لومة لائم. قال جابر بن زيد: إن اسم الله العظم هو الله لمكان هذه الآية. وفي النص التحذير من اليوم الآخر والترغيب بطاعة الله للوصول إلى دار الجنة والثناء على الله بأسماء الحسنى وتأثير القرآن في الجبال لو نزل عليها فكيف بالإنسان ذي العقل والبيان. سورة الممتحنة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولياء أصدقاء وأنصارا تلقون إليهم بالمودة توصلون قصد النبي غزوهم الذي أسروا إليكم وورى بحنين من الحق من دين الإسلام والقرآن. يخرجون الرسول وإياكم يخرجون الرسول ويخرجونكم معه من مكة بتضييقهم عليكم أن تؤمنوا بالله ربكم. يخرجونكم من مكة لإيمانكم بالله دون أن تشركوا به شيئا. إن كنتم خرجتم جواب الشرط محذوف تقديره فلا تتخذون أولياء. تسرون إليهم بالمودة جملة مستأنفة أو بدلا من تلقون إليهم أو بدل اشتمال منها لأن إلقاء المودة يكون جارا وسرا. وأنا أعلم جملة حالية. فضل سواء السبيل فقد أخطأ طريق الحق. إن يثقفوكم إن يظفروا بكم ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ويؤذوكم بأيديهم ضربا وقتلا وبألسنتهم شتما وسبا. وودوا لو تكفرون وتمنوا أن ترتدوا عن الإسلام إلى الكفر. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم. لن ينفعكم أقرباؤكم ولا أولادكم الذين بقوا على كفر في مكة والذين لا يجدون مسرتم خبر توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة في الدنيا ولا في الآخرة. يوم القيامة يفصل بينكم وتكونوا في الجنة وهم في الجنة الكافرين في النار. أسوة قدوة في إبراهيم خليل الله عليه السلام والذين معه الأنبياء أو من آمن به في زمانهم قدوة أهل الجهاد والهجرة. براء متبرئون من دينكم وآلهتكم جمع بريء إلا قول إبراهيم مستثنى من أسوة أي فليس لكم التأسي به في ذلك بأن تستغفروا للكفار. وكان استغفر إبراهيم لأبيه حين رجع إسلامه فلما ظهر أنه عدو لله تبرأ منه. أنبأنا أنبنا رجعنا المصير المرجع يوم القيامة فتنة الذين كفروا بأن تسلط علينا فيفتنوننا بعذاب لا نحتمله. حول النص الكريم روى البخاري ومسلم وغيرهما أن سارة التي كانت مغنية ونائحة حب مكة أتت المدينة تشكو حاجة فمر بني عبد المطلب أن يعطوها ما يدفع حاجته فعطوها نفقة وكسة حملوها فجاء حاطب بن أبي بلتعة مولى عبد الله بن حميد بن عبد العزة فأعطى 10 دنانير وكتب معها كتابا إلى أهل مكة هذا صورته من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدكم فخذوا حذركم فأخبره جبريل به فبعث إليه علي وعمار وطلحة والزبير والمقداد بن الأسود وأبا مرثد وكانوا فرسانا وقال انطلقوا حتى أتوا روضة خاخ موضع فإن بها ضعينة امرأة مع كتاب من حاطب إلى أهل مكة فخذوه منها وخلوها فإن أبت فاضربوا عنقها فأدركوها فجحدت وحلفت فهموا بالرجوع فقال علي والله ما كذبنا ولا كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسل سيفه وقال أخرج الكتاب والقي ما معك من الثياب فأخرجت من عقاص شعرها فعض رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبنا وقال ما حملك عليه قال يا رسول الله ما كفرت منذ أسلمت ولا غششتك منذ رصحتك ولا أحببتهم منذ فارقتهم ولكني كنت امرأة ملصقة من قريش ولم أكن من أنفسها ولم أكن من أنفسها وكل من معك من المهاجرين لهم قرابات من مكة يحمون بي أهلهم وأموالهم فأحببت إذا فاتني النسب فيهم أن أصنع لهم يدا يحمون بها قرابتي وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل عذرهم فقال عمر رضي الله دعني يا رسول الله يضرب عنق هذا المنافق فقال صلى الله عليه وسلم إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم فنزلت يا أيها الذين آمنوا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء في النص تيئس المؤمنين من أقرباء من الكافرين واعتماد على الله وحده فإن الصلة صلة الإيمان وإن الأسرة الحسنة مطلوبة فيهم في إبراهيم ومن معه من الأنبياء والمؤمنين أسوة حسنة في التبرع من الكفار ومن يتولى ومن يعرض عن أمر الله فيوالي الكفار عسى الله أن يجعل بأن يليهم الكفار الإيمان فيصيروا لكم أولياء فتوادوهم وقد جعل الله جعل ذلك عام الفتح وتقسط إليهم وتعطوهم قسطا من أموالكم على وجه الصلة وليس يراد به العدل لأن العدل واجب في من قاتل ومن لم يقاتل وقاتلوكم في الدين جاهدوكم متعمدين قتالكم في سبيل أن تتركوا الإسلام وظاهروا وعاونوا مهاجرات تاركات مكة إلى المدينة فامتحنوهن فاختبروهن بالحلف أنهن ما هاجرن إلا رغبة في الإسلام لا بغضا في أزواجهن الكفار ولا عشقا للرجال المسلمين وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلفهن على ذلك إلى الكفار وإن كانوا أزواجهن وآتوا ما أنفقوا وأعطوا أزواج النساء المؤمنات المهاجرات ما أعطوهن من المهور أجورهن مهورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر تتمسكوا بعقود النكاح التي بينكم وبين نسائكم الكافرات لأن العلاقة الزوجية بينكم وبينهن قد انقطعت باختلاف الدين والكوافر جمع كافرة واسألوا ما أنفقتم مطلوب أيها المسلمون ما أعطيتم من المهور لزوجاتكم اللاتي ذهبن إلى مكة وتركن الإسلام وليطلب منكم أزواج النساء اللاتي هاجرن إلى المدينة المسلمات ما دفعوا لنسائهم من المهور وإن فاتكم إن ارتدت امرأة وذهبت إلى مكة ولم يأخذ زوجها ما أعطاه من المال وغزوتم الكفار وظفرتم بالغنائم فأدوا إلى هؤلاء الأزواج من الغنائم مثل ما دفعوا من المهور. حول النص الكريم روى أحمد في جماعة آخرين عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال قدمت قتيلة بنت عبد العزة على ابنتها أسماء بنت أبي بكر بهدايا صناب صباغ يتخذ من الخردل والزبيب وقطن وسمن وهي مشركة فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها حتى أرسلت العائشة رضي الله عنها تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا فسألت فأنزل الله لا ينهاكم الله الآية فأمر أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها وهو حديث صحيح. وقال الحسن وأبو صالح نزلت الآية في خزاعة بن الحارث بن كعب وكنانة ومزينة وقبائل من العرب كانوا صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يقاتلوه ولا يعينوا عليه بعد أن تم صلح الحديبية رد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جندل بن سهيل ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الرجال إلى رده في مدة العهد وإن كان مسلما ثم جاءت المؤمنات مهاجرات وكانت أولهن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط فقدم أخواها عمار والوليد فكلماه في أمرها لأن يردها إلى قريش فنزلت الآية فلم يرد عليه الصلاة والسلام. ثم أنكح زيد بن حارثة فعهد الحديبية كان خاصا بالرجال لا بالنساء يبايعنك يعاهدنك كأنهن يبيعن أنفسهن في سبيل طاعة الله ولا يسرقن ولا يأخذن مال الغير بغير استحقاق خفية ولا يزنين خفية ولا يزين ولا يمكن يمكن أحدا من وطئهن بغير عقد صحيح ولا يقتلن أولادهن بالوأد ودفنهم أحياء خشية الفقر أو العار ومثل إسقاط الأجنة بعملية جراحية وغيرها. فإذا كان ذلك بعد نفخ الروح حرم بالإجماع ولا يأتين ببهتان يفترين وبين يدين ورجل ولا ينسبن ولدا ملقوطا إلى أزواجهن وكانت تفعل المرأة بذا خشية الفارقة زوجها إذا لم تحمل وعبر بقول بين يدين ورجل لأن الأم تريد الولد بين يديها ورجليها ولا يعصينك في معروف ولا يخالفنك فيما تأمره به من طاعة الله كترك النياحة وتمزيق الثياب وجز الشعر وشق الجيب وخمش الوجه، فبايعهن التزم لهن بالثواب إذا التزم بالطاعة، لا تتولوا ولا تناصروا ولا تحارفوا. قد يئسوا من الآخر قد قنطوا من ثواب الآخر، كما قنط الكفار المقبولون من رجوم الدنيا، أو قنطوا من ثواب الله يقنط الكافرين المقبولين من الجنة تعرض عليهم مقاعدهم من النار. سورة الصف. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله، نزه الله عما لا يليق به كل شيء في الكون، العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. كبر مقتا عظما بغضا عند الله يقولكم ما لا تفعلون، والمقت أشد البغض، يحب حبا ما اقتضاه النصر والإكرام والإثابة، صفا مصفوفين أمام الأعداء، مرصوص ملزوق بعضه ببعض، لم تؤذونني لم ترمونني بأدرتي انتفاخ قصصتي، وأنا منها بريء، وكان أشد إيذائهم له تكذيبه دعوتي، زاغوا عدلوا عن الحق بمخالفة أوامر الله بإيذاء موسى، أزاغ الله قلوبهم أمال قلوبهم عن الهدى. حول النص الكريم. قالت أميمة بنت رقيقة: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة، فقال: فيما استطعتن أطعنا. فقلنا: رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم بنا من أنفسنا. وقلت: يا رسول الله صافحنا. فقال: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة قولي لامرأة مئة امرأة. رواه النسائي وحديث صحيح. ولا يسرقن روي أنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك، قالت عنده امرأة أبي سفيان: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي حرج إذا أخذت ما يكفيه ولدي؟ قال: لا، إلا بالمعروف. واتفق عليه. قال العلماء: محل جواز الأخذ بغير إذن إذا كان غير محجور، وأما إذا حجر بقفل أو نحوي فيحرم الأخ، وإن أخذت تعد سارقة وتقطع يدها. فلما قال: ولا يقتلن أولادهن، قالت: ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا، تعرض بولدها حنظلة، فإنه قتل يوم بدر. فضحك عمر وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال: ولا يأتين ببهتان، قالت: والله إن البهتان لقبيح، وما تأمرون إلا برشد ومكارم الأخلاق. كانت هذه البيعة في مكة عند الصفا، فاجتمع له من نسبة 457 امرأة فآمن. قال محمد بن كعب لما أخبر الله تعالى نبيه بثواب شهداء بدر، قالت الصحابة: اللهم اشهد لنا قنا قتالا لنفرغن فيه وسعنا. ففروا يوم أحد فعيرهم الله بذلك. في الحديث الصحيح: أتيت لا يتوسري بي على قوم تقرض شفاهم بمقارض من نار، كلما قرضت عادت. قلت: من هؤلاء؟ يجيب: قال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ولا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. رواه أحمد وغيره. مصدقا لما بين يدي من التوراة، مؤيدا للتوراة التي نزلت على موسى من قبل بالبينات بالمعجزات العظيمة التي لا يسوغ لعاقل تسليم لها، مبين في غاية البيان: ومن أظلم لا أحد أشد ظلما، افترى على الله الكذب، تعمد الكذب على الله بنسبته الشريك والولد إليه، وصف آيات بالسحر، وصف أنبياء بالسحرة، يطفئوا لأجل أن يطفئوا، ودين الحق والملة الحنيفية يظهره ليعليه مع الشهرة والإذلال المنازع. أليم لما تؤمنون تدومون على الإيمان، في جنات عدن في بساتين هي أهل الإقامة بها، وفتح قريب غنيمة في عجل الدنيا قبل فتح مكة. أنصار الله أي أنصار دينه للحواريين، لخلص أصحابه وخاصته منهم على عدوهم الذين يحادونهم لأجل إيمانهم، ظاهرين عالين غالبين قاهرين في أقوالهم وأفعالهم، لا يخافون أحدا ولا يستخفون من حول النص الكريم. قال سبحانه: عيسى ابن مريم، ليعلم أنه عليه السلام من غير أب. وقال سبحانه: يا بني إسرائيل، ليذكرهم بما كان عليه أبوهم من الدين وما أوصى به نبيه من التمسك بالإسلام. عن كعب بن الحواريين قالوا لعيسى: يا رسول الله، هل بعدنا من أمة؟ قال: نعم، أمة أحمد، حكماء وعلماء أبرار أتقياء، كأنهم من الفقه أنبياء، يرضون من الله باليسير من الرزق، ويرضي الله منهم باليسير من العمل. وعن حبيش بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء، أنا محمد وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي. متفق عليه. وقد سماه الله تعالى رؤوفا رحيما. سورة الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله، ينزه الله ما لا يليق به كل شيء في الكون، واللام زائدة أو للتعليل. الملك الملك ذي السلطان المطلق، القدوس المبرأ من العيوب والنقائص، العزيز القوي الذي لا يغلب ولا يغلب، الذي يغلب ولا يغلب، الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها. في الأميين في العرب، لأن أكثرهم لا يقرأ ولا يكتب منسوب للأم، كأن الأمية على حال حين ولا تم. والحكمة باختصارها الأميين هنا، مع أنه رسولنا كافة الخلق تشريف العرب حيث أضيف إليهم رسولا منهم من جملتهم أميا مثلهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. وما من حي من العرب إلا وله فيه قرابة إلا بني تغلب، فإن الله طهره منهم لنصرانيتهم. قال ابن إسحاق: آياته القرآن الذي عجز الجن والإنس أن يأتوا بمثله ويزكيهم ويطهرهم من الشرك والأخلاق والرذيلة والعقائد الزائفة. الكتاب القرآن الجامع لكل خير دنيوي وديني، والحكمة أن يعلموا ويعملوا. قال الحسن: الكتاب القرآن، والحكمة السنة. وقال ابن عباس: الكتاب الخط بالقلم، والحكمة السنة، لأن الخط إنما فشى بالعرب الشرع لما أمروا بالتقييد بالخط. وقال مالك بن أنس: الحكمة الفقه في الدين، وإن كانوا وإنهم كانوا فإن مخففة من الثقيلة من قبل رسالته صلى الله عليه وسلم. وآخر الآخرين منهم، وبعث الله في الآخرين منهم أي وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى من كانوا في زمانه وإلى من يأتون بعدهم إلى قيام الساعة، وهو معطوف على ويعلمهم أي يعلم الكتاب ويعلم الكتاب والحكمة، أي يعلم الكتاب والحكمة الذين في عصره والذين يأتون بعدهم لما يلحق بهم لم يبلغوا قدرهم في السابقة والفضل، لأن الصحابة لا يساوون في فضل أحد من بعدهم أو لم يدركوا عدد الصحابة سيأتون بعدهم، مثل الذين حملوا التوراة صفة اليهود الذين كلفوا العمل بأحكام التوراة ثم لم يحملوها حفظوا ألفاظها حفظوا ألفاظها ولم يقيموا أحكاما من الوصية بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا جاءهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، كصفة الحمار يحمل كتبا يتعب بحملها ولا ينتفع بها، والحمار أبلد الحيوان فهو مثل في الغباوة، هادوا دانوا باليهودية إن زعمتم إن ادعيتم والزعم يفيد تعريض الكذب، أولياء لله أصفياء لله وأحباء له بما قدمت أيديهم بسبب ما قدموا من الكفر والمعاصي. حول النص الكريم في الحديث إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب متفق عليه. في الصحيحين أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت سورة الجمعة فلما قرأ آخرين منهم لم يلحق بهم قال رجل من هؤلاء يا رسول الله، فلم يرجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله مرة أو مرة أو ثلاث، قال وفينا سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لتناوله رجل من هؤلاء. وفي بعض النسخ رجال نودي للصلاة أذن للصلاة من يوم الجمعة من يوم الجمعة في يوم الجمعة والمراد بالأذان عند جلوس الخطيب على المنبر، فاسعوا فامضوا وذروا البيع واتركوا عقدها وقضيت الصلاة وديت صلاة الجمعة، فانتشروا في الأرض فانبثوا في الأرض للتجارة ولطلب المعاش والتصرف في الحوائج، وابتغوا من فضل الله واطلبوا الرزق من فضل الله والأمر للإباحة، تفلحون تفوزون بسعادتكم تجارة وإذا رأى المؤمنون عيرا تحمل التجارة أو لهوا ما يلهي عن كل نافع انفضوا إليها تفرقوا عنك للتجار، وفي الكلام حذف تقديره وإذا رأوا لهوا انفضوا عنك إليه، ما عند الله ثواب الله. سورة المنافقون. بسم الله الرحمن الرحيم. المنافقون الذين أضروا الإسلام وأضروا الكفر كعبد الله بن أبي وأصحابه، نشهد نقر ونعترف بزلة اليمين جنة وقاية من القتل والسبي، قصدوا عن سبيل الله فصدوا عن سبيل الله فمنعوا من الجهاد فيهم، آمنوا ثم كفروا، آمنوا بألسنتهم ثم كفروا بقلوبهم فطبع على قلوبهم فختم على قلوبهم بالكفر لا يفقهون لا يفهمون الحق، تعجبك أجسامهم لحسن منظرها وعنايتهم بها فهم أشباح لها حقائق وراءها، تسمع لقولهم لذلاقتهم وبيانهم كأنهم خشب مسند يشبهون الأخشاب التي قطعت من منابتها وميلت إلى الجدران فلا جدوى منهم، يحسبون كل صيحة عليهم يظنون من ريبتهم أنهم مقصودون بكل نداء، هم العدو فاحذرهم أشد أعدائك فتوقى منهم فإنهم يفشون أسرارك، قاتلهم الله لكهم الله أن يفكون كيف يصرفون عن الإيمان بعد قيام البرهان. حول النص الكريم. فاسعوا إلى ليس المراد من السعي الإسراع في المشي ليس بمطلوب ولا خافاتها بل المراد بتوجه المشي، فعن أبي قتادة قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة، قال فلا تفعلوا إذا أتيتم فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلهم وفاتكم فاتموا، رواه البخاري. وذروا البيع ومثل البيع الشراء والإجارة والشفعة والتولية والإقالة، فإن وقعت حرمت وفسقت عند مالك وعند الشافعي تحرم ولا تفسخ. عن عراك بن مالك إن أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد وقال اللهم أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. في الحديث عن جابر رضي الله عنه بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقتل يوم الجمعة قائما إذ قدمت عير إبل محملة طعام من دقيق وبر وزيت، فابتدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يبقى منهم إلا 12 رجلا أنا منهم وأبو بكر وعمر، فأنزل الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا إلى آخر السورة، رواه مسلم. المنافقون كذب لا يوثق بكلامهم وإن وثقوه بالأيمان، وهم منتشرون في كل عصر ومصر، قد حذر الله ورسوله منهم وما أحرانا أن نحذرهم حتى نتقي شرهم، فهم سوس الفساد وجرذان الهلاك. تعالوا أيها المنافقون معتذرين لووا رؤوسهم ثنوا رؤوسهم كبرا وإعراضا، يصدون يعرضون عن ذلك سواء عليهم استغفارك وعدمه، لأنهم لا يلتفتون إليه ولا يعتدون به لكفرهم، يقول المنافقون لأصحابي من الأنصار على من عند رسول الله على فقراء المهاجرين حتى ينفضوا حتى يتفرقوا عن رسول الله فيضعف أمره، لا يفقهون أن الرزق بيد الله وحده، لئن رجعنا من غزوة بني العز عن المنافقون بالعز أنفسهم الذل عنوا به رسول الله والمؤمنين، لا تلهيكم لا تشغلكم عن ذكر الله عن الصلوات الخمس أو عن الحج والزكاة وعن سائر الأذكار، الموت دلائل وأمراته، لولا أخرتني إلى أجل قريب هل أخرت موتي زمنا يسيرا لعلي أستدرك ما فاتني. حول النص الكريم. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غزا بني المصطلق على أمر السياح ماء لهم وهزمهم وقتل وأسر ازدحم على الماء جهجاه بن سعيد الغفاري، وكان أجيرا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وسنان الجهني، وكان حليف عبد الله بن أبي، واقتتله فصرخ جهجاه وقال يا المهاجر، وصرخ سنان وقال يا الأنصار، فعان جهجاه رجل من المهاجرين ولطم سنان، فقال عبد الله بن أبي المهاجرين ما صحبنا محمدا إلا أن يلطم، والله ما مثلنا مثل الله، كما قال القائل سم من كلبك يأكل، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة تخرجن العز من الأذى. ثم قال لقومه لو أمسكتم عن هذا وذويه الطعام لم يركبوا رقابكم فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من حول من حول محمد. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال ترعد أنفك ترعد أنوف كثيرة بيثرب يريد أن يهيج الشر. قال فإن كرهت أن يقتله مهاجر فأمر به أنصاريا. قال فكيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ ثم قال لعبد الله أنت صاحب هذا الكلام الذي بلغني. قال والله الذي أنزل عليك الكتاب ما قلت شيئا من ذلك. والله الذي أنزل عليك الكتاب ما قلت شيئا من ذلك. وإن زيدا يريد أن يفقه ما الذي بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لكاذب. فنزلت هذه الآيات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد يا غلام إن الله صدقك وكذب المنافقين. فلما بان كذب عبد الله قيل له قد نزلت فيك أي شداد فاذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لك. فلوى رأسه وقال أمرتموني أن أؤمن فأمن وأمرتموني أن أزكي فزكيت وما بقي إلا أن أسجد لمحمد. ولم يلبث إلا أياما حتى اشتكى ومات. روي أن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول وكان مؤمنا مخلصا رضي الله عنه سل سيفه على أبيه عندما أشرفوا على المدينة وقال لله علي أن لا أغمده حتى تقول محمد العز وأنا الأذل. فلم يبرح حتى قال ذلك. رواه الحميدي مرسلا. وأنفقوا مما رزقناكم جاء في الخبر أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي. سورة التغابن. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ينزه الله عما لا يليق به فاللام زائدة للتعليل. له الملك وله الحمد حقيقة ونسبة ذلك لغير مجال. فمنكم كافر ومنكم مؤمن بحسب تعلق قدرته وإرادته. فما قدر أزل من كفر وإيمان لا بد أن يموت الشخص عليه. فأحسن صوركم إذ جعل شكل الآدمي أحسن الأشكال. فجعل رسولي على ورجليه لأسفل وذراعيه في جنبيه وجعله منتصب القامة بذات الصدور بما في الصدور من الأسرار والمعتقدات. ألم يأتيكم الخطاب لكفار قريش أو لمن يصلح أن يخاطب الاستفهام للتوبيخ والتقرير نبأ الذين كفروا من قبل كقوم نوح وهود وصالح ذاقوا وبال أمرهم ذاقوا عقوبة كفرهم بالدنيا وأصل الوبال الثقل ومنه طعام وبين ثقيل على المعدة والوابل المطر الثقيل القطر ولهم عذاب أليم في البرزخ ثم يوم القيامة ذلك عذاب الدنيا والآخرة بالبينات بالحجة الظاهرة. أبشر يدوننا استنكروا أن يكون رسول الله من جنس البشر وتولوا عن الإيمان واستغنى الله عن إيمانهم وهلكهم وقطع دابرهم أو لم يرجعوا من الإيمان ما قدرته على ذلك. زعم ادعى والزعم مطية الكذب. الذين كفروا المراد وأن مكة والنور هو القرآن. فإن الله يخرج به من الظلمات إلى النور ليوم الجمع ليوم القيامة الذي يجتمع فيه الخلائق جميعهم ذلك يوم التغابن. يغبن المؤمنون الكافرين فيه بأخذ منازلهم في الجنة لو آمنوا. حول النص الكريم. فمنكم كافر ومنكم مؤمن. إن الرجل يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وصوركم فأحسن صوركم حيث أودعك فيكم القوى والمشاعر الظاهرة والباطنة وجعلكم صفة جميع مخلوقاته وخصكم بخلاصة خصائص مبدعاته. فالإنسان يضم روحا فهو من عالم الروح وبدن فهو من عالم الأشباح. ذاقوا وبال أمرهم بألوان من العذاب فمن صاعقة من السماء تجتاعهم إلى رجعة توليكم إلى صيحة تصم الأذان تجعلهم كمس الدابر إلى طوفان يعم الأرض ويبتنعهم ذلك يوم التغابن في الصحيح. ما من عبد يدخل الجنة إلا أري مقعده من النار لو أسأله ازداد شكرا وما من عبد يدخل النار إلا أري مقعده من الجنة يزداد حسرة. رواه البخاري. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ما أصاب أحد مصيبة دنيوية إلا بقضاء الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن عباس هو أن يجعل في قلبه اليقين حتى يعلم أن ما أصاب لم يكن يخطئ وما أخطأ لم يكن يصيب فيستسلم قضاء الله يطمئن قلبه بالإيمان. فإن توليتم فإن أعرضتم عن طاعة الله فإن مع رسلنا البلاغ المبين أي وليس عليه إيصال الهداية إلى القلوب. فاحذروهم أن تطيعوهم في التخلف من الخير كالجهاد والهجرة فتنة اختبار من الله لكم تشغلكم عن أمور الآخرة فلا تفوتوا أجر الله بالاشتغال بهم ما استطعتم جهدكم ووسعكم وهي ناسخة لقوله اتقوا الله حق تقاته واسمعوا ما أمرتم به سمع قلوب قبول ومن يوق شح نفسه ومن يحفظه الله من بخل نفسه المفلحون الفائزون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا إن تنفقوا ابتغاء وجه الله من الحلال الطيب عن طيب نفس وإخلاص يضاعف لكم يعطيكم ثوابا وضعفا مضاعفة إن سعوا من ضعفنا وأكثر شكور يعطي الكثير على من القليل حليم لا يعجل بالعقوبة عالم الغيب والشهادة عالم السر والعلانية العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. حول النص الكريم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجك وابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت هذه الآية في قوم من أهل مكة أسلموا وأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأبى أزواجه وأولاده أن يدعوهم فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا الناس قد فقهوا في الدين وهموا أن يعاقبوهم فأنزل الله أن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. والآية وفي رواية أنه قال كان الرجل يريد الهجرة فتحبسه امرأته فيقول أما والله لئن جمع الله بيني وبينكم في دار الهجرة لأفعلن ولا أفعلن فجمع الله بينهم في دار الهجرة فأنزل الله الآية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجاء الحسن والحسين الحسن وعليهما قميصان أحمران ويعثران ويقومان. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذهما فرفعهما بحجره ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. ثم أخذ يخطب، حديث صحيح رواه أبو داود في الحديث الصحيح: إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي المال، رواه الترمذي وغيره. في الحديث: أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوا، رواه مسلم. في الحديث: يقول الله تعالى: استقرضت عبدي فأبى أن يقرضني ويشتمني عبدي ولا يدري، يقول: ودهره ودهره ونده. ثم تلا ورد هذه الآية: إن تقرض الله قرضا حسنا، رواه أحمد، وحديث صحيح. سورة الطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي نداه النبي نداه لأمتي جميعا، لأنه إمام وقدوته ولسانه ولأنهم يصدرون عن رأيه، فكان هو وحده في حكمه كلهم. وإذا طلقتم النساء إذا أردتم طلاقهن لعدتهن في الوقت الذي يشرعن فيه بعدته، بأن يكون الطلاق في طول لم تمس فيه، واحصل عدة واضبطوها ضبطا كاملا، تعرف زمان رجعة والنفقة والسكنة وحل النكاح لأخت المطلقة مثلا ونحو ذلك من الفوائد. لا تخرجن من بيوتنا ولا أخرجن من مساكن التي وقع الفراق فيها وهي بيوت الأزواج، وهنا يرى الرجال المطلقات على السواء، فإن أخرجن وأخرجن أو خرجن فعل الحاكم لم نعمن إلا أن يأتي بفاحشة مبينة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الفاحشة المبينة أن تبذو أو أن تقول الكلام البذيء الفاحش على أهل زوجها فيحل إخراجها لسوء خلقها. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أراد بالفاحشة المبينة أن تزني لعل الله يحدث ذلك أمرها، فيقلب البغض إلى محبة والإعراض إلى إقبال والفراق إلى رجع. فإذا بلغنا أجلهن فإذا قربنا انقضاء عدتهن فامسكوهن بمعروف فارجعوهن إلى عصمة النكاح بقصد العشرة الحسنة والحياة الكريمة، أو فارقوهن بمعروف اتركوهن حتى تنقضي عدتهن ولا تضرن بالمراجعة. واشهدوا عهد منكم واشهدوا على رجعتي والفراق شاهدين مسلمين حرين متصفين بالعدالة، والإشهاد مندوب وليس بواجب، وأقيموا الشهادة لله لوجهه، ولا تراعوا المشهود له ولا المشهود عليه، فهو حسبه فالله كافيه. إن الله بالغ أمره، لا بد من نفاذ قضاء الله، يتوكل المكلف على الله أم لم يتوكل، ولكنه بالتوكل يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. واللائي يئس من المحيض عدة اليائسة التي انقطع حيضها لكبر سنها، وعدة الصغيرة التي لم تبلغ الحلم ثلاثة أشهر، وعدة الحامل تنتهي بوضع الحمل. حول النص الكريم في الصحيحين: ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حيض، فذكر عمر رضي الله عنه ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ منه ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الطلاق على أربعة وجوه، وجهان حلالان وجهان حرامان. فأما الحلال فأن يطلقها طاهرا غير جماع، وأن يطلقها حاملا مستبيرا حملها، وأما الحرام فأن يطلقها حائضا، وأن يطلقها حين يجامع لا يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا. يجوز خروج المطلقة لعذر كشراء حواجية إن لم يوجد من يأتيها بها، أو إذا استوحشت فتسمر عند حجارتها لن تعود لتبيت في بيتها، أو كما إذا خافت على نفسها أو مالها، أو إذا خافت من فسقة المجاورين أو فسق بعض أحمائها، لعل الله يحدث ذلك أمرا. فيه ما إلى طلاق واحدة لا ثلاثا، فقد روي عن إبراهيم النخعي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يستحبون أن لا يطلق للسنة إلا واحدة، ثم لا يطلقون غير ذلك حتى تنقضي العدة، وما كان أخص عندهم من أن يطلق الرجل ثلاث تطليقات. ولكنه إذا جمع الثلاث في مجلس وقع الثلاث على المختار المعتمد، وذهب بعض الأفاضل من العلماء إلى أن الثلاث دفعة واحدة وبلفظ واحد تقع واحدة. طبعا الشيخ يقصد الأفاضل من العلماء من المعاصرين، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. أمسكوا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، أسكنوا المطلقات في بعض مساكنكم ولو حجرة بجانب حجرتكم مما يقع ضمن طاقاتكم تضارون لتضيقهن، ولا تعملوا على إضرارهن لتلجئهن إلى الخروج، وأتمروا بينكم بمعروف، يتشاور الزوج الزوجة في إرضاع الطفل بمساحة معمة وروح طيبة، وإن تعسرتم من طلب كل من الزوجين ما يعسر على الآخر فاستدردعوا للأب مرضع أخرى غير الأم ويغني الله عنها، ومن قدر ومن ضيقة إلا ما أتاه إلا ما أعطاه من المال، وكأي من قلة وكثير من القلة دخلت كاف جري على أي بمعنى كم عتت من رمبرا استكبرت وجاوزت الحد في عصيان الله شديدا بالمناقشة والإقصاص عذابا نكرا عذابا شديدا يوم القيامة وبال أمرها عقوبة كفرها خسرا هلاكا في الدنيا والآخرة. يا أولي الباب يا أصحاب العقول الصافية الذين آمنوا منصوبون بإضمار أعني بيان المنادي يا أولي الباب ذكرا قرآنا رسولا ورسل رسولا هو جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم مبينات بينات في نفسها رزقا في الجنة وأي رزق أحسن من رزق الجنة ومن الأرض مثلهن وخلق سبع أراضين لأن التنزل بينهن يتنزل قضاء الله وقدره بين الأرض السفلى من السماء السابعة. حول النص الكريم كل مفارقة يجب لها السكن سواء كان فراق بطلاق أو موت، وإنما التفضيل في النفقة المطلقة الرجلية تستحق النفقة وإن لم تكن حاملا. أما الباينة فقال القرطبي اختلف العلماء في المطلقة ثلاثة على ثلاثة أقوال، فذهب مالك الشافعي أن لها السكنى والنفقة لها، ومذهب أبي حنيفة وأصحابه أن لها السكنى والنفقة، ومذهب أحمد إسحاق وأبي ثور أن النفقة لها ولا سكنى لها، ما جاء عن فاطمة بنت قيس أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان أنفق عليها نفقة دونه، فلما رأت ذلك قالت والله لا أعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان نفقة أخذت الذي يصلحني وإن لم تكن لي نفقة لما أخذ منه شيئا. قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك ولا ولا سكنى، رواه مسلم. ودليل أبي حنيفة قول عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المبتوتة الذي انفقه للسكنى، لأن ذلك جزاء الاحتباس ومشترك من الحامل وغيرها. والخلاصة أن المطلقة طلاقا رجعيا لا نفقة بالإجماع المذاهب، وأما المطلقة باينا فلا نفقة لها عند مالك والشافعي عند أبي حنيفة لا نفقة، وكل هذا ولن تكن حاملا وإلا فلا نفقة بالإجماع. فأتوهن بأجورهن في دين اللبن ملك للأم، وإلا لم يكن لا أن تأخذ عليه أجرا. ويجوز عند الشافعي استئجار المرضع سواء كانت أما أجنبية زوجة أو بائنا، ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحاب الاستئجار إذا كان الولد منهن ما لم يبن. وفي الآية دليل على أن حق الرضاع والنفقة على الأزواج في حق الأولاد في الحديث الصحيح: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل ورب الأرضين السبع وما أقلل، رواه النسائي في الكبرى في الحديث: من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، متفق عليه. سورة التحريم: بسم الله الرحمن الرحيم. تبتغي مرضات أزواجك لحسن خلقك فاللائق عن أزواجك وسائر الخلق تسعب رضاتك، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وقد شرع الله لكم تحلل من أيمانكم الكفارة المذكورة في سورة المائدة، مولاكم ناصركم إلى بعض أزواجه حصة، حديثا لا علاقة له بالتشريع، وإلا لعم به هو تحريم مارية على نفسه. نبأت به أخبرت حفصة به عائشة، إن تتوب حفصة وعائشة، وجواب الشرط محذوف تقديره تقبل صغت قلوبكما، مالت إلى تحريم ماريا، يسركما ذلك مع كراهة النبي صلى الله عليه وسلم له وحب ما يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم زيغا عن الحق، وإن تظاهر عليه وإن تتعاون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله مولاه، الله معينه وناصره، ظهير أعوان له في نصره عليكما، مسلمات مقرات بالإسلام، قانتات مطيعات، سائحات صائمات أو مهاجرات، قوا أنفسكم اجعلوا لها وقاية من النار بفعل الطاعات واجتناب المحرمات، وأهليكم بالتأديب والنصح، وقودها الناس والحجارة حطبها الكفار والأصنام، عليها ملائكة خزنتها 19، غلاظ القلوب شداد الأجسام، متقيدون بطاعة الله حول النص الكريم الذي حرمه على نفسه صلى الله عليه وسلم شرب العسل، كما في الصحيحين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى والعسل، وكان إذا صلى العصر دار على نسائه فإذن من كل واحد منهن، فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، فسألت عن ذلك فقيل له: أهدت إليها امرأة من القوم عكة عسل فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت والله لا احتلن له، فذكرت ذلك لسودة، وقلت إذا دخل عليك ودنا منك فقولي له: يا رسول الله، أكلت مغافر صمغا حلوا لو رائحة كريهة؟ فإنه سيقول لك: لا. فقول له: وما هذه الريح؟ فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل. فقول له: أكلت نحله بالهاء وليس بالتاء، أكلت نحله العرفطة شجر ينتج صمغ المغافير حتى صار فيه تلك الريح الكرية، وإذا دخل فسأقول له ذلك، وقولي أنت يا صفية ذلك. ففعلنا ما أمرتنا عائشة، فلما دخل على حفصة قالت: ألا أسقيك منه؟ قال: لا حاجة لي به. قالت: إن سودة تقول: سبحان الله، لقد حرمناه من وعرض عن بعض. قال الحسن: ما استقصى كريم قط. وقال سفيان: ما زال التغافل من فعل الكرام توبة نصوحة خالصة صادقة بالإقلاع عن المعصية والندم على فعلها والعزم على عدم العودة لمثلها، فإن تعلق الذنب بآدمي تحلل من يسعى بين أيديهم أمامهم وبأيمانهم، ويكون بأيمانهم جهاد الكفار بالسيف والمنافقين بالحجة، وارض عليهم اشتد عليهم ولا تعاملهم باللين، فخانتاهما بالكفر لا بالزنا، فلم يغنيا نوح ولوط من الله من عذابه. امرأة فرعون آمنت بموسى واسمها آسيا واسمها بها مزاحم، إذ قالت في حال تعذيب فرعون لها: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فكشف لها فسهل عليها التعذيب، وهذا من عون الله وعمله وتعذيبه من القوم الظالمين من أهل دين فرعون، فقبض الله روحها أحصنت فرجها عفت عن السوء وجميع مقدمات، فنفخنا فيه من روحنا، فنفخ جبريل في جيب درعها فحملت بعيسى عقب النفخ والحمل والوضع في ساعة واحدة، وكتبه المنزلة التي أدركتها القانتين المطيعين حول النص الكريم. التوبة واجبة من كل ذنب سواء كان من الكبائر أو الصغائر بجميع المسلمين، لما ورد: يا الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليهم في اليوم 100 مرة، رواه مسلم في رواية صحيحة. لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، ورد: إن الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النار، ويبسط يده بالنار يتوب مسيء الليل حتى تطلع شمس المغرب، رواه مسلم. وورد: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بئر وقد أضله في أرض فلا، متفق عليه. وعن علي أنه سمع رابيا يقول: اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، فقال: يا هذا، إن سورة الاستغفار بالتوبة توبة الكذابين. قال: وما التوبة؟ قال: يجمعها 6 أشياء: على الماضي من الذنوب الندامة، للفرائض الإعادة ورد المظالم، واستحلال الخصوم، وأن تعزم على أن لا تعود وأن تذيب نفسك بطاعة الله كما ذبت في معصيته، وأن تذيقها مرارة الطاعة كما ذقت حلاوة المعاصي. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: التوبة النصوح أن يندم على العبد على الذنب الذي أصابه فيعتذر إلى الله ثم لا يعود أبدا كما لا يعود اللبن إلى الضر. ربنا أتمم لنا نورنا. قال ابن عباس: يقولون ذلك إذا انطفأ نور المنافقين إشفاقا. وقد قيل: السابقون إلى الجنة يمرون مثل البرق على صراط بعضهم كالريح وبعضهم حبوا وزحفا. فأولئك الذين يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، لما كان لبعض الكفار قرابة من المسلمين فربما توهموا أنها تنفعهم، وكان لبعض المسلمين قرابة من الكفار وربما توهموا أنها تضرهم. ضرب الله لكل مثلا، فلا ينفع الكافرين قرابة من المؤمن ولا يضر المؤمن قرابة من الكافرين، كل امرئ بما كسب رهين. فلا يفيد أمهات المؤمنين قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصينا الله ورسوله. والمثلان موعظة لهن ولغيرهن. عذب فرعون أسياف أوتد يديها ورجليها وألقى على صدرها راحا عظيما، واستقبل بها الشمس فكانت إذا تفرق عنها من وكل بها ظللتها الملائكة. في الحديث: كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع: مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون. وفضل عائشة على النساء، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. متفق عليه. سورة الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك تنزه عن صفات النقص، الذي بقدرته لا بقدرة غيره ملك الكون وتصرف في الدنيا وأخرى، خلق الموت والحياة ليبلوكم قدر وأوجد الموت في الدنيا والحياة في الآخرة ليبتليكم وهو أعلم بكم من أنفسكم طباقا بعضها فوق بعض من غير مماسة ولا عمد تمسكها الجاذبية بخلق الله. وطباقا جمع طبق أو طبق أو مصدر طابق، من تفاوت من تناقض أو خلاف أو عدم تناسب. فارجع البصر أعد النظر في السماء تأمل واختبار، هل ترى من فطور أي لا ترى في السماء من شقوق كرتين مرارا، والتثنية غير مرادة، خاسئا صاغرا ذليلا لعدم إدراك خلل فيها حسير كليل من طول معاودة. وكثرة المراجعة الدنيا قربا إلى الأرض بمصابيح بنجوم متقدة، رجوما للشياطين مراجم للشياطين تطردهم بقبس منها إذا أرادوا استراق السمع. وأعتدنا وهيأنا السعير النار الموقدة غاية الاستقاد، شهيقا صوتا منكرا تفور تغليتا قد تميز من الغيظ، تقرب تتقطع وتتمزق من شدة غيظها على الكافرين. فوج جماعة من الكافرين إن أنتم ما أنتم في ضلال كبير في ضياع بعيدا عن الحق غاية البعد. نسمع سماع تفهم نعقل عقل تفكر، وقد وبخوا أنفسهم فنفوا عنها السمع والعقل فاعترفوا بذنوبهم فاعترفوا بتكذيبهم رسلا حيث لا ينفعهم اعتراف سحقا. فبعدا لهم عن رحمة الله يخشون ربهم يخافون بالغيب غائبين عن عذابه وغائبين عن أعين الناس حول النص الكريم. أيكم أحسن عاملا في تفسيره وجوه أحسنها، أيكم أخلص عاملا وأصلبه. قال قتادة: خلق الله النجوم الثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها في البر والبحر، فمن تكلم في بغير ذلك فقد تكلم فيما لا يعلم وتعدى وظلم. في النص تمجيد الله، وأن الملك كله ضمن تصرفه، وأن خلق الله محكم لا خلل فيه، وأن النجوم زينة ورجوم للشياطين إذا أرادوا استراق السمع. وفي النص وصف جهنم وتشبيهها بالإنسان المغتاظ الذي يريد أن ينتقم من عدوه. وفيه نفي الكافرين عن أنفسهم سمعا لم ينفعهم وعقلا لم يدلهم على الحق، واعتراف الكافرين باستحقاقهم العذاب لكفرهم. وفيه مغفرة الله وأجره للذين يخافون الله ولم يروا. وأسروا قولكم أو اجهروا به، أمر أريد به الخبر، أي لا يخفى على الله إسراركم ولا جهركم في أمر نبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم حقيقة صدوركم ما فيها. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم الله من خلق؟ فتكونوا من مفعولا والفاعل مستترا، أو تكونوا من فاعلا والمفعول محذوفا لإرادة العموم أو لتنزيل منزلة اللازم. والمعنى: ألا يعلم السر من خلق السر؟ ذلولا مسخرة لمنافعكم، قابلة للقياد لما تريدون منها مشيا وزرعا واستخراجا في مناكبها في جوانبها وطرقها ومن كبر الرجل جانبه، وإليه النشر وإليه وحده بعث الخلاق بعد فنايان. أأمنتم من في السماء ألا تخافون سلطان الله وقدرته أن يخسف بكم الأرض أن يغيبكم فيها، تمور تضطرب بكم وأنتم تغرقون فيها حاصبا حجارة من السماء. نذير تخويفي نكير إنكاري على الكافرين وعقاب لهم، صافات باسطات أجنحتهن ويقبضن ويضممن أجنحتهن ما يمسكهن عن الوقوع في عتو في كبر وتجاوز ونفور وتباعد عن الحق، مكبا على وجهه وجهه إلى الأرض سويا معتدلا. أنشأكم خلقكم والأفئدة والعقول والقلوب، ذراكم في الأرض بثكم ونشركم فيها تحشرون للحساب، حول النص الكريم كان المشركون ينالون من النبي صلى الله عليه وسلم فيوحى إليه بما قالوا، فقال بعضهم لبعض أسروا قولكم خيرا يسمع رب محمد فنزلت وأسروا قولكم. المشع في الأرض من أسباب الرزق، وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم للطير غدوا ورواحا في سبيل رزقها في الحديث الصحيح: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. روى الترمذي: فالإسلام يحض على العمل وينهى عن البطالة، وهو دين توكل لا دين تواكل. في الآية: إيماء إلى ندب تجارتي وصناعتي وزراعتي والتكاسل بجميع ضروبه. ذكر الله في هذا النص من مظاهر الألوهية أن علمه محيط من يستوي لديه السر والعلن، ومن مظاهر رحمته تسخيره الأرض لمصلحة الإنسان، ومن مظاهر قدرته أنه قادر على قذف الأرض بالمنحرفين وإرسال الحجارة عليهم من السماء كما فعل بأشياعهم من قبل، وإرسال الطيور في الهواء صافة أجنحتها وقابضتها، وأنه لا ناصر ولا رازق إلا الله. وذكر فرق ما بين المؤمن البصير القلب والكافر الأعمى القلب، وذكر من مظاهر قدرته أنه خلق الإنسان وشق سمعه وبصره، وخلق قلبه وعقله، وبث الأرض الخلق في الأرض ووزعهم حسب مصالحهم. ومع كل هذا فالكافر يمتلي به ألوهية الله وقدرته، ويزعم أن لا بعث ولا حساب، ومن يضلل الله فما له من هاد. رأوه زلفة، رأى الكفار العذاب قريبا منهم جدا، سيئت قترت واسودت من الحزن، وقيل هذا، وقال لهم خزنة جهنم تقريعا وتوبيقا: هذا العذاب الذي كنتم تطلبونه مستهزئين ومنكرين، أرأيتم أخبروني يجير ينقذ غورا غائرا ذاهبا في الأرض معين دائم ظاهر للأعين ساهل المأخذ. سورة القلم، بسم الله الرحمن الرحيم، نون تقرأ هكذا نون، وتقدم الكلام عنها في أول سورة البقرة. والقلم ما يسرون، أقسم الله بالقلم الكتاب للدلالة على شرف العلم وللحظ على التعلم. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ما أنت بسبب نعمة الله عليك بالنبوة مجنون، بل أنت أعقل العقلاء والمجنون، من اتهمك غير ممنون، غير مقطوع ولا منقوص في الدنيا ولا في الآخرة. لا على خلق هو دين الإسلام أو هو آداب القرآن، لقول عائشة: كان خلق القرآن فستبصر ويبصرون فستعلم ويعلمون حين يظهر دينك الحق أنهم هم المفتونون المجانين، وأنك على نور وهداية. ودوا لو تدهنوا، تمنوا لو تلينوا في دينك، فيلينون لك ويتسامحون ويتركون اتهامك. حلا في الكثير الأيمان، مهين ضعيف حقير، هماز عياب مغتاب، مشاء بنميم، ساع بالكلام بين الناس، مناع للخير، بخيل بالحقوق المالية وغيرها، معتد ظالم متجاوز، أثيم كثير لارتكاب الإثم، عتل غليظ جاف بعد ذلك بعدما ذكر من الأصناف السابقة، زنيم دعي في قريش ينتسب إليهم وليس منهم، أن كان ذا مال وبنين أمن أجل أنه ذو مال وبنين، كذب بالقرآن وقال عنه بأنه أكاذب موروث عن السالفين. حول النص الكريم: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ذكر أن هذه الآية تليت عند بعض المتجبرين فقال: تأتي به الفؤوس والمعاول، فذهب ماء عينيه وعمي. نعوذ بالله من الجرأة على الله وعلى آياته. ذكر ذلك المحل في تفسير جلالين: وليحذر المتجبرون على الله اليوم الذين يزعمون أن إقامة السدود تغنيهم عن ماء السماء، ولولا غيث الله لما كانت الينابيع ولما جرت الأنهار، ولكن الجراءة على الله اليوم طريقة هذا العصر، وإن لك لأجر غير ممنون. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يترقى في ثواب الله وكمالاته ومقامه بعد وفاته أعظم منه في حياته، ومقامه في الآخرة أعلى من مقامه في الدنيا. تقول عائشة: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له قط، ولا ضرب امرأة، ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا خير بين شيئين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عن من الإثم، ولن تقبل نفسه من شيء يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله. رواه مسلم. فلا تطع المكذبين. هذه الآيات وما بعدها نزلت في الوليد بن المغيرة، قال ابن عباس: لا نعلم أن الله وصف أحدا بما وصف بها من العيوب فألحق به عارا لا يفارقه أبدا. سنتيم على الخرطوم، سنجعل له سيمة علامة على أنفه يعرف ويعير بها. بلوناهم امتحنا أهل مكة بالقحط والجوع، الجنة البستان، ليصرمنها ليقطعن ثمار بستانهم مصبحين وقت الصباح كي لا يشعر بهم المساكين فلا يعطونهم منها ما كان أبوهم يتصدق به عليهم منها ولا يستثنون ولا يقولون في يمينهم إن شاء الله فطاف عليها طائف من ربك فأحاط بها حريق ليلا جعلها سوداء كالليل الشديد الظلمة أو جعل ثمارها كأنها مقطوعة أن يغدو على حرثكم اخرجوا في الصباح الباكر على غلتكم وثماركم إن كنتم تريدون قطعها يتخافتون يتحدثون سرا بأن لا يدخل البستان عليهم فقير على حرد منع للفقراء قادرين في ظنهم على منع الفقراء وحوز الثمار لهم وحدهم رأوها سوداء محترقة لا ثمر فيها ولا زرع لا ضالون لا تائهون عن جنتنا ليست هذه بل نحن محرومون فلما تيقنوا أنها هي قالوا لسنا تائهين بل نحن محرومون الخير بما عزمنا عليه من حرمان الفقراء إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم أو وساطهم أحسنهم رأيا لولا تسبحون هل لا تقولون إن شاء الله أو هل لا تستغفرون وتتوبون يا ويلنا يا هلاكنا ما لكم أي شيء جرى لعقولكم تدرسون تقرؤون في الكتاب أن لكم ما تشاءون وتشتهون أيمان عهودا ومواثق بالغة إلى يوم القيامة ثابتا إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون جواب القسم أي فلكم ما تقولون وتحكمون زعيم كفيل شركاء موافقون لكم فيما تقولون يوم يكشف عن ساق كناية عن شدة الأمر يوم القيامة يقال كشفت الحرب عن ساق إذا اشتد الأمر بها فلا يستطيعون السجود لأن ظهورهم تصير طبقا واحدا لا تطاوعهم حول النص الكريم قال ابن عباس خطم الذي نزلت فيه الآية يوم بدر بالسيف فلم يزل مختوما إلى أن مات وقال قتادة سلسم يوم القيامة على أنفه ونسود وجهه في الآخرة فيعرف بسواد وجهه الأنف أكرم موضع في الوجه ولذلك جعله العرب مكان العزة والحمية واشتقوا منها الأنف وقالوا الأنف في الأنف وحمي أنفه وفلان شامخ العرين وقالوا في الذليل جدع أنفه ورغم أنفه كان أهل مكة ذوي تجارة واسعة فلما بعث الله إليهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جحدوا فأراد الله أن يذكرهم نعمه ويخوفهم عاقبة الجحود فضرب لهم مثلا بقصة أصحاب الجنة وخلاصتها أنا رجلا كان له بستانه كان إذا أراد أن يقطع ثماره جمع الفقراء وأعطاهم نصيبهم منه فلما مات عزم أولاده على منعهم واحتياز ثمارها إليهم فجازاهم الله بحرق البستان فاعتبروا وتابوا وسألوا الله أن يعطيهم خيرا منه ليعطوا الفقراء حقوقهم روي عن مجاهد أنهم تابوا فأبدلهم الله خيرا منها في صحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكشف الله ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا متفق عليه. أحسنت بارك الله فيك نكتفي بهذا القدر إن شاء الله غدا الختم الأخير نبدأ بعد الأذان مباشرة ليسعنا الختم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله.